يعني بكلامك الجميل الذي يسلك الصدور، نبدأ بكلمة موجهة لإخوانك أصحاب دعوة 28 نوفمبر لإعلاء راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. تفضل يا مولانا مع حضرتك المايك، نسمع حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا مولانا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هل في صوت؟ بارك الله فيكم. جيد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثني عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونكفر من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة الأحباب في كل مكان، حياكم الله وبياكم. نحن اليوم الرابع من شهر صفر لسنة 1436 من الهجرة النبوية المباركة، وأيضا مع اليوم 26 من شهر نوفمبر لسنة 2014، ونحن مع غرفة صوت رابعة، حياكم الله بياكم للإدارة وللمستمعين. وأيضا ينقل في نفس التوقيت هذا اللقاء إذاعة المقريزي وغرفة الفجر بالبالتوك إلى كل هؤلاء جميعا، وإلى من يستمعون إلينا عبر يوتيوب وكافة وسائل التواصل الاجتماعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن طبعا هذا اللقاء الرابع، وهذا اللقاء الرابع بصدد الحديث حول تظاهرات 28 من نوفمبر. لم يفصلنا عنها إلا يوم واحد الآن إن شاء الله، فسنعلق اليوم وندندن حول هذا الموضوع. لكن في البداية أبدأ بدائما بمسك الافتتاح، وهو قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. هذا هو انذار من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. يظهروا أن ينتصروا عليكم، يستولوا على الحكم، يصلوا إلى سدة الحكم، لا يرحموكم، لا عهد ولا ذمة ولا مواثيق ولا قوانين ولا أي شيء. لكن للأسف الشديد غفل المؤمنون وغفل المسلمون عن هذا الإنذار القرآني، والله سبحانه وتعالى بين لنا أيضا في نظارة أخرى وإنذار آخر: ودوا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. غفلنا عن ذلك وأخصوا الأمة، ولم تعد الأمة لديها أسنان، الأمة بدون أسنان، بدون شوكة، ولذلك تلاعب بها الطغاة وتلاعب بها كل من هب ودب، فصرنا مطية لهؤلاء اللئام. فإن شاء الله أنا أريد كل من يستمع إلي أن يرفع رأسه، يرفع رأسه ويقول مع نفسه بصوت عال: ارفع رأسك فأنت مسلم، ارفع رأسك فأنت مؤمن، اعتز بإيمانك، استعل بإيمانك، لا تتألم وحدك، لا تتألم وحدك. هذا التاريخ احفر لنفسك في هذا التاريخ لأبنائك لأجيالك لأي ضع لبنة لأبنائك ولأجيالك ولإخوانك وحطم هذه الأصنام البشرية المتسلطة على رقبة وعلى أجساد وعلى جسم هذه الأمة. لا بد من استئصال هذه الأصنام بإذن الله سبحانه وتعالى. فدائما ارفع رأسك، أنت عزيز ولست ذليلا، وردد معي: إذا ما رآني الغرب ذل لهيبتي، وما زال باع الشرق عني يقصر. أنا الموت، أنا الموت إلا أنني غير صابر على أنفس الأبطال والموت يصبر. أنا الأسد الحامي حما من يلوذ بي، وفعلي له وصف إلى الدهر يذكر. إذا ما لقيت الموت عممت رأسه بسيف على شرب الدماء يتجوهر. سوادي بياض حين تبدو شمائلي، وفعلي على الأنساب يزهو ويفخر. ألا فليعش جاري عزيزا، وينثني عدوي ذليلا نادما يتحسر. رددوا هذه الكلمات لهؤلاء الشبيبة حتى يشعروا بهذه، تمتلئ عقولهم وصدورهم وأنفسهم، هتمتلئ بهذه العزة وبهذه الكلمات الفخمة والفخيمة التي تقال في مثل هذه المواطن بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا نبدأ معكم بارك الله فيكم في هذه التظاهرات. وفي البداية أحب أن أعلق على شيء استمعت إليه اليوم، وهو موضوع لجنة ما يسمى بلجنة تقصي الحقائق أو قلب الحقائق أو تزوير الحقائق، مجموعة من قضاة النار، مجموعة يا جماعة المتسلطون من هؤلاء أصحاب العلمنة، مجموعة متخنزرة عقديا، يعني برود، يعني فعلا خنزرة العقدية هذه، يعني تشعر أن جين الذل يعني يقطر من من من أقلامهم، من أفواههم، من أحكامهم. هذه لجنة تقصي الحقائق حول مجزرتي رابعة والنهضة. فهذه لجنة الزور والبهتان فعلا ولجنة الإفك، هؤلاء مستشار إبليس، هم يسمون المستشارون هؤلاء القضاة. هذه الطبقة من هي طبقة من العمود الفقري أيضا من أعمدة أي نظام طاغوتي. هذه الطبقة ممكن تكون من أعمود، يعني العمود الفقري لدولة الإسلام إيش؟ هم القضاء، القضاء أصلا، القضاء الإسلامي هو العمود الفقري الذي يحدث توازنا بين الحاكم والمحكوم. أما هؤلاء أيضا في حتى في هذه الحكومات أو الأنظمة المستبدة الظالمة، هذه العمود الفقري لها هم هؤلاء القضاء أيضا. فهؤلاء المتخنزرون عقديا، هؤلاء انظر، يعني أنا ظللت صابرا إلى نهاية، يعني اضطرت، يعني ابتليت بالاستماع إليهم حتى أجد يعني شيئا ما يقولونه. فإذا بها هي عبارة عن لجنة تقصي حقائق تابعة فرع للشؤون المعنوية للجيش، يعني قسم المخابرات الحربية، مجموعة قضاة يملي عليهم السيسي وجيش الاحتلال في مصر، يملي عليهم ما أريكم إلا ما أرى. يعني أنت عارف في شيء في هؤلاء القضاة أصحاب الورع ما يسمى الحكمة الباردة، هذه هؤلاء بيتكلمون في قضايا واضحة في شمس النهار، يعني استفاض البيان على أن القاتل معلوم، خلاص انتهى الأمر، بتحقق على إيش؟ هذا يذكرني بشيء استفاض، أعطيه مثل أسهل المسألة. واحد مثلا قبض عليه وقال له: أين وقعت الجريمة؟ قال له: وقعت الجريمة في مدينة لندن مثلا. فجاء القاضي وقال: لابد أعطيني شهود أن هناك مدينة تسمى لندن. الرجل اتجنن طبعا، قل له اعطيني دليلا ان هناك مدينه تسمى لندن، اعطيني دليلا ان مدينه تسمى القاهره مثلا، اجيب لك شهود يعني، اعطيني شهود يشهدوا بذا. يعني هذا نوع من العبث، ليس يصح في الافهام شيء ما تحتاج النهار الى دليل. فهذه الحادثه القاتل معلوم ونعلمه وكل الناس رات، ويقول لك لا يوجد طائرات ضربت ولا يوجد الناس قتلوا انفسها، يعني ناس قتلوا انفسها والتجمعات يعني والشرطه كانت يعني انت بتتكلم عن الشرطه السويديه مثلا، وبتتكلم عن الشرطه يعني في بلاد ما لا نعلمها اي بلاد هذه التي يتكلمون عنها، ولكن هؤلاء صفوه القول فيهم ان هؤلاء شركاء في قتل هؤلاء هذه الانفس المعصومه اللي هم القضاء، هذه لجنه العار، ويجب هذه يجب توثيق اسماء هؤلاء وتوثيق كل من شارك فيها، لأنه سيأتي يوم بإذن الله يعلق هؤلاء على أعواد المشانق في الميادين العامة بإذن الله سبحانه وتعالى، ولو بعد حين، حتى ولو نكتبها في وصايانا لأولادنا ولأجيالنا لا بد من ملاحقة هؤلاء. ولسنا أقل من اليهود الذين ظلوا يتابعون المحرقة، ما يسمى في موضوع النازية، ولو كان عنده 70-90 سنة يقبضون على في أمريكا اللاتينية وفي كل مكان. لا بد أن نتعلم أيضا من أعدائنا، لا تسقط هذه الحقوق بالتقادم. هؤلاء القضاء، لجنة ما يسمى الزور والبهتان، هذه تقص حقائق، هم شركاء في هذه الجريمة، لأنهم يبرئون القاتل ويدينون الضحية. هؤلاء يجب على الثوار أن تضع ملفا لكل هؤلاء القضاة الذين يشاركون في هذه الأحكام وهذه الجرائم ليفلت هؤلاء المجرمون. لاحظوا، لم يذكروا جيش الاحتلال المجرم، لم يذكروا جماعة ثلاث سبعات المنهزمة دائما التي لم تنتصر في حياتها إلا على في ربعة، وهؤلاء دائما قوات الصعقة والنخبة وكل هؤلاء اللي كانوا يستعرضون على البنات الطالبات في الأزهر، لم يذكروا كل هذه الجيوش الجرارة، لم يذكروا الجيش، ذكروا الشرطة فقط وبرأوها، والناس قتلوا أنفسهم، ويعني في مسلحون، ويعني حاجات، يعني هؤلاء شهداء زور مجرمون يجب أن يحاكموا. شيخنا الفاضل بعدين بحضرتك. نعم. عذرا يا شيخنا، عذرا على المقاطعة. حضرتك يعني من عجب العجاب إن الذي يشكل تلك اللجنة هو الجاني نفسه. يعني من عجب العجاب إن من شكل هذه اللجنة هو المسؤول عن تلك الجرائم. نعم. فلابد حضرتك كما ذكرت إن إحنا فعلا لابد أن نوثق من المسؤول عن تشكيل تلك اللجنة ومن هم أعضاء اللجنة. يعني حضرتك الجاني يعين قاضي ومتهم في نفس الوقت، يا ريت حضرتك توضح لنا النقطة دي. هل يحق للجاني أن يكون هو المشكل لمثل تلك اللجان؟ جزاك الله كل خير، تفضل يا مولانا. نعم. ما هي أحسنت بارك الله فيك. هذا يعني حاميها حراميها، ها ما هي هذا هو المعنى، الإجابة السهلة لعند العوام. لأن أولا من يملك قوتي يملك حريتي، يملك قراري. هذا القاضي وهو المستشار إسكندر غطاس، واسمه هذا عمر، اسمه ايه، عمر نو، لا نسيت اسمه، عمر هذا، والمستشار الاخر، ثلاثة، هؤلاء ست مستشارين، هؤلاء المستشارون كانوا يطلبون من السيسي ومن حكومة الاجرام هذه، يطلبون المال، يقولوا مولونا. لا، هو انتم مستقلون، يعني الاصل في الاستقلال انك تمول ذاتيا ولك حصه ماليه بعيده عن، ولا تلجا للحكومه نهائيا، لان الحكومه خصم. يعني هذا خصم، تاخذ من خصمك. طب ما هو خصمك له يد العليا، هو اللي معينك وهو الذي يعطيك المال، وهو يعني اذا لما اعطيك هذه المال فأنت وأنا الذي عينتك وأنا يعني هذه مسرحية ومهزلة والسخف هو فعلا ينطبق عليهم هذه الفرعونية فاستخف قومه فأطاعوه. هذه هي مجموعة من السفهاء، مجموعة من أصحاب المصالح، مجموعة من المجرمين، ما كبار المجرمين الذين لا يعنيهم هذه الدماء. المشكلة أن المفترض مثلا عندما في التقرير كنت أستمع إلى صوت القاضي، صوت هذا الرجل القاضي، كلهم يعني تشابهوا علينا، يعني تشابه هؤلاء علينا كلهم يتكلمون، لاحظ النبرة، نبرة أنه بيحاكم دعك ويقول لا أنا لست في المسألة، هو يحاكم ويدين، يقطر منها الغل والحقد، يقطر منها التشافي، يقطر منها صوتهم أصواتهم حتى هم يتكلمون كأنهم قبل. لاحظوا هؤلاء، انظروا إلى هذه الصورة، انظروا إلى هذا إيش هذا؟ أنت ما دورك أنت؟ أنت حتى في لجنة مستقلة لا تعلق على مثل هذه الأشياء، يعني أنت في الأصل أنت بتسرد استمعنا إلى الشهود كذا، فعلنا كذا، وهذا هو كذا، ونوصي بكذا، وانتهى الأمر. لكن أما أن تعمل عمل تدين وبعدين تلتمس الأعذار وتبرر وتقول لا هو فهموها خطأ، أصل يقصدون كذا، هذه صوتك يقطر ظلما وعدوانا وعدم حيادية، يعني هذه عينات يا جماعة. ولذلك هذا سرطان خبيث، هذه دولة أسست على معاداة الإسلام. هذه لا، ولذلك أنا بنصح الشباب بصراحة الذي يريد أن يعرف تاريخه ويعرف، لا بد الناس تعرف تاريخ كيف أنشئت هذه المنظومات. هي دولة علمانية معادية للإسلام، هذه المنظومة القضائية هي جزء من منذ تأسيسها، هذه بتنحية يعني حرب على الإسلام. لا يختار من هؤلاء القضاة إلا من هو معادي للإسلام، إلا أحيانا يأتي قاضي هنا أو بعض القضاة يكون لهم ضمير معين، يكون يحنون إلى دينه، فهم بيفصلوهم على أي حال، بيفصلوا على. وأعدادهم على فكرة، أعداد هؤلاء القضاة على الأصابع، يعني في منهم من هو يرفض الظلم، ومنهم من ما يعني في نوع من، لكن هذه مؤسسة حتى القاضي الذي بنقول عليه عادل كيف لا يستطيع في وسط هذه الأمواج المتلاطمة من هؤلاء المجرمين، من كبار القضاة المفسدين في الأرض، هذه كيف أسسوا، كيف أنشئوا؟ هي منظومة متكاملة، الذي رعى وأنشأ وأسس هذه هو الاستعمار، الاستخراب، هو أنشئ على أيدي الإنجليز وعلى الاحتلال البريطاني، هو الذي رعاهم منذ سنة 1882 بعد يعني في الاحتلال البريطاني احتلوا مصر لمدة 70 سنة. انت يعني 70 سنة بيتفسحوا يعني مثلا، وكانوا بيأكلوا معنا ما شاء الله ملوخية وفول، يعني هم كانوا جالسين هكذا، لكن هم يغيرون التعليم، يغيرون هوية الأمة، يعينون القضاء، دمروا حتى الأزهر، ودمروا كل شيء، كل وزارة كانت موجودة في مصر يوجد فيها لا يقل عن 10 أو 20 واحد من الإنجليز، وأحيانا يأتون واحد بسبب الظروف المالية وكذا، واحد مراقب فرنسي، مراقب أسباني أو ألماني، فهذه كان البلد كلها عبارة عن تكية للأجانب أصلا. فأنت بتتخيل جيش أيضا أسس على معاداة الإسلام، والجيش هذا حتى بعد الانقلاب كان برعاية أمريكية. أنا نفسي بعض الشباب أنا أشير إليهم إلى بعض الكتب يقرؤوها ليستفيدوا. يا شباب، أيها الشباب، كل أمل الأمة إن شاء الله بأيديكم أنتم، إن شاء الله نسأل الله سبحانه، سطروا لأنفسكم هذه الملاحم، لكن لابد لا تعتمدوا على موضوع المعلومات اللي هي بيسمى تعلمات السريعة تكوية، هذه لابد أن تقرأوا تاريخكم على الأقل، تفهم كيف الصراع، كيف وصلتم إلى هذه، كيف وصل بنا الحال إلى هذا الحضيض. اقرأوا كيف يخطط أعداؤنا. أنا أشير إلى بعض الكتب السهلة البسيطة التي يحتاجها بأي مسلم حتى على وجه الأرض، لا يشترط في مصر بصفة خاصة، لكن لأننا نتكلم عن حالة المصرية يعني سأركز فيها أكثر إن شاء الله. أو في كتاب عام ينفع يبين لك المؤامرات العامة على الإسلام، وهو كتاب أحجار على رقعة الشطرنج لويليام غايكار. هذا كتاب بيمكن لك المؤامرات كيف تمت على في العالم، يعني في كتاب اسمه لعبة الأمم لمايل سكوبلاند بيتكلم على ان دوما الشطرنج هذه الحكومات وعبد الناصر والمجموعة كل هذه الدول كيف كانوا بيتلعب بيهم على الأصابع. من أحلى الكتب أيضا بيان لك جيش مصر هذا وكيف الثورة اللي هي اللي ما تسمى ثورة يوليو هذه ثورة يوليو الأمريكية. هذا كتاب اسمه ثورة يوليو الأمريكية للأستاذ محمد جلال كشك رحمة الله عليه. لا كتاب وكتاب كلمات المغفلين أيضا كتب رائعة بصراحة. يعني هذا الرجل كان شيوعيا وتحول بعد ذلك ما شاء الله يعني للإسلام والهداية. ومن كتاب موثق أوثاق بيّن لك أنها كبار عن أكذوب نعيش في خداع. كتاب ثورة يوليو الأمريكية في غاية الأهبية لمن يريد يعرف ضباط يوليو هؤلاء. وعندك في كتاب جميل صغير هكذا اسمه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، أي مسلم على وجه الأرض لابد أن يعلمه. هذا الكتاب ألفه الشيخ أبو الحسن الندوي رحمة الله عليه منذ أكثر من 60 سنة تقريبا. هذا الكتاب لما تقرأه والعالم السلمي معظمه محتل تشعر أن نفس القضية واحدة حتى الآن، يعني رغم أنه ألفه في منذ 60 عاما. في كتب الخاصة للدكتور أي كتاب خاص للدكتور محمد حسين اظفر به، أفضل كتاب له على الإطلاق من الكتب طبعا اللي وكتبه قيمة كلها. هذا العالم الكبير المؤرخ، هذا الأستاذ الكبير دكتور محمد حسين رحمة الله عليه، وكليه كتاب اسمه حصوننا مهددة من داخلها، وكتابه الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر. خلي بالك كتب هذه كل من ألف في ما يسمى الاستعمار والاستخراب وكيف وموضوع بقى كل المشاكل والألعاب الداخلية والخراب الذي حدث في البلاد، كل من ألف هم عيال على كتب الدكتور محمد حسين رحمة الله عليه. كتاب الإسلام والحضارة الغربية وكتاب الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، حصوننا مهددة من داخلها. هذه الكتب هذه من أوائل الكتب الواحد قرأها شخصية من أول ما التزمنا، أول شيء قرأ في حياتنا هذه الكتب بصراحة. يعني هذه الكتب ما في واحد يسعى أنه لا يقرأ هذه الكتب لأنه بيفهمك إسراع بلدك كيف تسير، وخاصة هو مركز على مصر بصفة خاصة في هذا الموضوع، وهو طبعا يقصد خراب الإسلام كله والخلافة سقطت كيف والدمر والخلافات وهدم الأصنام اللي هي الناس تعرفها أصنام شيوخ شيوخ في الأزهر وناس بتعتقد أشياء وأهرامات وهكذا من الشيوخ سقطوا في حمأة الاستعمار وكانوا عملاء الاستعمار، كلام في منتهى الخطورة بالوثائق موجود عند الدكتور محمد حسين. فهذه كتب جميلة. في كتاب الحركات الإسلامية وصلتها بالاستعمار والصهيونية للأستاذ محمد فهمي عبد الوهاب، كتاب جميل، وبخطورة الحركات النسوية هذه تعرف تطلع المرأة الحيزبون والأنثى العنكبوت والشمطاء اللي بيدافع عن المرأة وحقوق المرأة. لا طب وهو النساء اللائي يغتصبن الآن المسلمات لأنها من الإخوان أو من المسلمات أو أنها منقبة أو أنها محجبة، يعني لا دخل لها بمجموعة دكاكين النسوة هؤلاء الشمطاء والحجابون. فهذه الحركات هذه حركات أصلا هدامة، حركات مدمرة مخربة في الإسلام. نساء المسلمين اللائي في السجون لا بواكي لهم، حتى منظمات الكبرى هذه في حقوق الإنسان لا تتكلم عنها، فقط يتكلمون عن امرأة تسنيمة ولا تسليمة اللي في باكستان ولا في بنجلاديش، والمرأة الثانية البنت الصغيرة مش عارف ايه اللي حصل لها في باكستان او عند طالبان ولا غيره وتأخذ جائزة نوبل لا ده احنا عندنا بقى بطريقة نوبل كل هؤلاء نوبل، كل هؤلاء النساء المعتقلات واللائي اغتصبن وانتهكت اعراضهن والمحبوسات الان والمسجونات الان كل هؤلاء نوبل، هو نوبل لكن نوبل بالإسلام وليس نوبل بالرشوة. طبعا في كتاب أيضا كتب الأستاذ أنور الجندي كتب جميلة جدا، وخاصة كتابه عقبات في طريق النهضة وكتب كثيرة. من كتب أيضا الشيخ العلامة محمد قطب رحمة الله عليه، كل كتب الشيخ غالبا أنا من كثرتها لا أستطيع أن أذكر أكثر، يعني جاهلية القرن العشرين، شبهات حول الإسلام، مفاهيم ينبغي أن تصحح، مذاهب فكرية معاصرة، واقعنا المعاصر، يا رائع. يعني كتب هي تعمل لك تغسل التزييف، تطهر التزييف الذي الذي لاعق أو التحق أو لصق بعقول الشبيبة وإجيال كاملة للأسف الشديد. وعندنا في من الناس أيضا محترمات الدكتور دكتورة زينب عبد العزيز، بصراحة امرأة يعني عالمة كبيرة، ولكن الناس لا يهتمون بها. هي متخصصة في على في موضوع النصارى، ومن أفضل من ردت على النصارى، لأنها كانت متخصصة في اللغة الفرنسية، وكتبت وتكتب ومطلعة على المخطوطات وأشياء. هذه المرأة لو لاحظ كتابتها، الذي يريد أن يرد على النصارى وتاريخ النصارى وعلى كل انحرافات النصارى، غير طبعا الشيخ أحمد ديدات والمجموعات الكبيرة هذه، لكن أنا بتكلم على الآن الدكتورة زينب عبد العزيز، فيها لها كتب جميلة، لعبة الفن الحديث بين الصهيونية الماسونية وأمريكا، ولها كتاب حرب صليبية بكل المقاييس، ودايما تربطها بالنصرانية والتحالفات هذه، ولها كتاب رسائل روحية رؤية نقدية لتأليه المسيح، وعندها أيضا كتابها القديم الجميل هذا 100 عام على حملة الفرنسيين، ولها موقف الغرب من الإسلام محاصرة وإبادة، لها كلام جميل جدا. وكتب الدكتور جمال عبد الهادي أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ، السلسلة الشهيرة هذه، دي هذه مجموعة طبعا الكتب كثيرة جدا، ولكن أنا بختار فقط للي تستطيع تفهم به كيف اللبنات العلمانية كانت في بلاد المسلمين، خاصة في مصر. كيف طبعا في كتب عن الجيش المصري الخرابة، هذا جيش مصري هذا يا جماعة من أفسد جيوش الدنيا، ولكن الوهم والخداع هو يعني جيش أسس أيضا على الفساد، ولكن للأسف الشديد الناس عملوه بنوا صنما وخداعا. طبعا أنا لا أريد أن أشق عليكم هناك، لكن أنا بتكلم عن جذور تنحية الشريعة، جذور الصراع في هذه الوقت. طبعا في كتب الدكتور الأستاذ الدكتور المؤرخ الشهير عبد الرحمن رافعي، واللي بيتكلم على الحركات القومية والأشياء، مصر المجاهدة وغيرها، في كتاب في لي كتب خاصة للمتحدث لي شخصيا، دور رفاعة الطهطاوي في تخريب الهوية الإسلامية. أنا بتكلم عن اللبنات، واضع اللبنات الأولى العلمانية، كتاب اسمه دور رفاعة الطهطاوي، كتاب صغير إن شاء الله، لكنه بيبين لك كيف الشيخ الأزهري اللي هو رايح يترجم رايح يأم الناس تحول إلى أسطورة، وتحول إلى نقل وترجم كل نقل العلمانة إلى مصر، وتم الواضع اللبنات الأولى للعلمانية لتنحية الدين، كان شيخا أزهري. وأيضا الصراع بين المؤسسات الدينية والأنظمة الحاكمة، وكيف الصراع تم بين الأزهر وتم بين مؤسسات الدولة في السعودية من أيام الشيخ محمد أبو وهاب، الدولة الأولى والثانية والثالثة، وكيف أنه تم احتواء العلماء وتهميش المؤسسات الدينية وضاعوا وضاعت وكل هذا. هذه أشياء سهلة ممكن الواحد يقرأها، والذي يريد أن يعرف أشياء عن تاريخ النصارى في الحركة الوطنية وهكذا، يقرأ مقالا فقط بسيط اسمه هل كان لأقباط مصر دور في مقاومة المحتل، بالوثائق بالأدلة بالمراجع أنهم ما كان لهم دور دائما مع المحتل، ولكن التزييف وما كان لهم دور أصلا في ثورة 19 إلا أنهم دخلوا متأخرا ليقولوا نحن مع المواطنة وغير ذلك. هذه اقرأ هذا إن شاء الله، هذا هو ملخص فقط لعينة من هذه الكتب التي يحتاجها أنت الشبيبة، لأنك القضية ليست هي بندقية أو أنك ثائر وخلاص، لا، ثائر صاحب فكرة صاحب عقيدة، يعني عندك يعني إرادة قوية نعم، شجاعة نعم، لكن لابد عندك علم أيضا، وعندك فهم للواقع، وعندك فهم لطبيعة الصراع وكيف الأمور تدار، ولكي تتجهز وأنت تصارع عندما ترى ما موقع هذا من الإعراب، كيف وصل هذا إلى سدة الحكم، كيف يعني أذن المنظومة كاملة، تنظر إلى طبيعة المنظومة بسهولة. وهذه تتم يعني لا يشترط أنك تقعد تقرأ الكتب كلها، يعني كما بقدر الاستطاع أولوياتها كذا، كل ما أنت في عندك وقت معين تحاول تجتهد تقرأ ما يفيدك إن شاء الله، وهكذا، وخاصة الشباب الذين لديهم قدرة على القراءة، والذي ليس لديه قدرة على القراءة يعلم يفهم أو يلخص. نعم. نعم تفضل شيخنا. عذرا على المقاطعة، لكن كلام حضرتك وكتب وقيمة وقيمة الكتب وقضاءها اللي حضرتك انت بتطرحه علينا بخلال يعني مستمعين مستمتعين جدا جدا جدا بطرحك لمجموعة الكتب، ربنا يبارك فيك يا مولانا. لكن في عند حضرتك الحاح من الإخوة المشاركين في انتفاضة 28 نوفمبر انهم عايزين ياخدوا النصائح من حضرتك وامثال حضرتك شيخنا الشيخ علي السباعي غنى التعريف، فهم عايزين يستفيدوا من خبرات حضرتك وفكر حضرتك وعلم حضرتك وقدر حضرتك في مثل هذه الامور. لابد ان نكون ناصحين امنين لهم كيف يتصرفوا مع ارض الواقع. في سؤال جالي يا شيخنا بيقول: هل حينما يسقط مني المصحف على الارض وانا اهاجم، هل هذا فيه تحريم شرعي او يؤثم من حمل المصحف في مثل تلك المواجهات؟ تفضل يا مولانا، يا ريت حضرتك تجاوبنا على السؤال ده. السؤال ده يعني في الحاح كتير من معظم الاخوه والاخوات في هذا الصدد. تفضل يا مولانا. طيب جيد، بالنسبة بارك الله فيكم ناحية العملية، احنا بنتكلم انت تقصد نتكلم عن ما يهم الآن. نحن في نازلة في لابد من نصائح عملية في لماذا ماذا يفعل من ينزل أو يتظاهر يوم 28 إن شاء الله. ومسألة المصحف، أنا قلت رأيي بصراحة في خطباتي الشهيرة حول نصائح للثوار ورأيي في قضية المصاحف. أنا قلت هي فقط لأنها بتغيظ الكفار لا بأس، جيدة، ولكن المصحف يعني الأصل كما قلنا العلماء حتى في من العلماء من كان لا يرى السفر بالمصحف حتى في أرض الحرب لأنه يخشى أن يقع في يد العدو وهكذا. لكن الآن في طباعة حديثة وممكن تصون المصحف بطريقة معينة، أنك بتضعه في غلاف في شيء يعني بقدر الاستطاعة. والمصحف أيضا لا أستطيع أن أحرم شخصا سيظل فترة طويلة بعيدا كر وفر وغيره أنه يراجع يكون المصحف والقرآن أنيسا له، خاصة لمن لا يحفظون القرآن. فأنا أعتقد أن والنظر حتى في القرآن عبادة في حد ذاتها، فأنا لا أستطيع أن أحرم هذا. لكن الآن نحن أمام عدو سيطاردك، بالعكس أنتم تعرفون أن لو هيحدث في أثناء هذا الصراع لو أرادوا أن يقبضوا على واحد سيستحضرون محاكم التفتيش التي كانت في الأندلس قديما مع الموريسكيين. لما الموريسكيون اللي هم المشكلون هم المدجنين بيكون عليهم المدجنون، هؤلاء قوم أجبروا على الذين لم يستطيعوا أن يخرجوا من الأندلس، فبعد سقوط غرناطة ظلوا هكذا فتم إجبارهم على التنصير، وهم مسلمون هم رفضوا يعني فيهم رفضوا الله، ولكن بالإجبار وبمحاكم التفتيش فكانوا يفتشون عليهم فين الذي يقبض عليه بأنه يوجد في بيتي مصحف، ولو كان مخبأا في أي مكان فكان يعرض لعقوبة يوضع إما يخوزق أو يوضع في دولاب. هذا الدولاب عبارة عن تروس تدخل في جسد تدمره تدميرا، أو يختار العقوبة لو ترأفوا به إن هو إما يحرق ولا يخوزق ولا يهمس يربط بأربعة أحصنة، يعني وحشية يعني هكذا. هؤلاء الذين علمونا الديمقراطية والحضارة والكلام، هؤلاء الهمج الرعاع الذين يسمون صدروا لنا وبيحسدوننا، يقول لك إيه يحسدوننا على ديمقراطياتنا. نفس هؤلاء قرأوا على شيطان واحد، رب صدقني سيفعلون ذلك، الذي يقبض عليه في تظاهرة ومعه مصحف هذه لوحدها جريمة، كأنه معه لفافة مخدرات والعياذ بالله. خلاص أنت مقبول، ده وجدنا مصحفا. وهذه حدثت في تونس أيام بن علي عندما كانوا يقبضون على، يقول لك قبضنا على امرأة على سيدة معها حجاب، ويحطوا يضعون الغطاء والخمار كلفافة في كيس بلاستيك كأدلة، دليل من أدلة الأدلة الجنائية على أنها بترتدي الحجاب. يعني هذا حدث في بلاد المسلمين أصلا. فأنت هؤلاء لا يرقبون في الله يقول هكذا كيف ويظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة مرتين يؤكدها الله سبحانه وتعالى في سورة براءة. يعني إذن فإذا مسألة يعني أنهم لو قبضوا لو أنت بقى في حرب طويلة واستنزفوا كالرفر وغيره فمن في هذه الحالة لا تحمل مصحفا في هذه الحالة لأنه قد يقع في أيدي هؤلاء قد تكون مثلا هديك الظاهر لا يدل على أنك ملتزم أو شيء معين فتستطيع تموه لما عندما يفتشك لا يجد معك المصحف لأن أنا استطيع سيجرمون من يحمل المصحف أنا بقول لكم هكذا هيقول لك هؤلاء حملة المصاحف وسيتهمونهم يأتي طبعا سيأتي ابن العلقمي اللي هو محسوب على الأزهر واحد من العلاقمة والطوسي عندك هؤلاء موجودون أيضا لا فسيأتي واحد منهم من الطوسي وغيره اللي هم القبوريون ويقول لك هؤلاء خوارج يحملون المصاحف وهذه المصاحف هؤلاء إرهابيون مجرمون يقتلون بل إنه بيحمل المصحف عشان يهين المصحف علشان إحنا ندوس على المصحف ويروح نقتل يدخلك في لعبة شيطانية هكذا فأنا أعتقد أنهم سيفعلون ذلك لو نجحت إن شاء الله لو نجحت يعني ولو جزئيا التظاهرات يعني قد يقع أحد في أيديهم قد يقبضون على بعض الناس كل من يحمل مصحفا حتى ولو كان يمر مرورا عاما عابرا يلفقون له تهمة وهي إيه حمل المصحف أنت تبع حملة المصحف أخرجوا إلى لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون إذن لا هو يا ريته سيخرجوا ده هو هيدخله طب هم هناك كانوا بيخرجوا أما هؤلاء الأنجاس اللي هم المتخنزرون عقديا هؤلاء فهؤلاء ماذا سيفعلون سيضعونه في محاكم ويأتي أبو لهب ويحكم على هؤلاء جميعا بالإعدام مرة واحدة هذا هو الذي نخشى منه ولذلك دعوة المصاحف يكفيك شعار رفع الإسلام لا يشترط بالضرورة تمسك المصحف وتقول هكذا ممكن يقع منك فعلا ممكن يعني لماذا أضع أنت مجرد رفعك لشعار الإسلام أنا مسلم وزي أنا أقول لك قل أنا مسلم معتز أنا أريد الدين أريد الشريعة هذه بلادي هذه فتحها هؤلاء الأبطال هؤلاء الصحابة أنا من أحفاد هؤلاء الصحابة هذه بلادنا أنتم الذين هذه وقف إسلامي أصلا كيف أنك أنتم الغرباء عنا اغربوا عنا أصلا أنتم مغتصبون للسلطة هكذا أما تقول لي ترفع سواء المصحف لا هنا حسب المصلحة هنا المصلحة والمفسدة هنا أنا لا أرى أني قد طبعا غالبا ممكن يهان المصحف على أيدي هؤلاء الذين لا يرقبون في المصحف إلا ولا ذمة ويتاجرون بالمصحف وقد يقبض عليك وأنت تطارد أو في تفتيش عادي في سيارة أو في باص أو غير ذلك في أوتوبيس أو غيره فأنت ستجد نفسك معاه مصحف بيقرأ منه حملة المصحف أنا أعتقد ممكن يقبضوا على يعني أعداد غفيرة جدا في ذلك اليوم أو في هذه الأيام لو استمرت ها ولكن هو طبعا هو من الناحية النفسية المستقبلية أيضا أنا أعتقد ستكون مفيدة أكثر لكن حاليا ستكون نفسيا أن ستتراكم المصائب عليهم لأن سيقبضون على أعداد كبيرة جدا تحمل المصحف فتتحول المسألة إنهم أعداء المصحف يعني انظر من ناحية النفسية اليومية في القاموس الإعلامي هم سيكررون قبضنا يأتي الشباب مقبوض عليك ليه يقولوا لأن أنا كنت أحمل المصحف فهي تعمل حرج لا لأن هؤلاء حملة المصاحف انت عارف يقول لك حملة هم طبعا بيشبهوها كأنه حملة مولوتوف حملة مصحف عندهم كأنه قنبلة هذا مثل ما قاله القس زويمر وغيره وخصوص الغرب كان يقول طالما هذا المصحف موجودا هم لا يقصدون المصحف يعني مطبوع بالمعنى هو يقصد المصحف هذا هو المنافست المحرك للمسلمين يجب محوه ولذلك اخترعوا لنا أشياء كل المصحف إما يكون حلية أو يكون لما حلية تميمة أو مع هؤلاء المدروشين وذلك أول شيء اتخذوه قضوا على الكتاتيب حتى يقضوا على حفظة كتاب الله حتى ولو كانوا بيحفظون مثل الآلة حتى الآلة دي هذه يحاربونها، وذلك يحاربون الكتاتيب في باكستان وبلاد المسلمين والآن في موريتانيا وغيرها. لماذا؟ لأنه هم أعداء لهذا المصحف. يقول لك هو هذا هو تقتل، اقتل كل قادة الإخوان وقادة تنظيم القاعدة وقادة المجاهدين في العالم طالما المصحف هو المعين الذي يحركهم. ألا طب انت قتلت كل هؤلاء القادة، يفتح شاب صغير يتولد في رحم الأيام ويفتح المصحف ويجد سورة البقرة وربنا بيقول سبحانه وتعالى يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الذين من قاتلوا الذين يلونكم وليجدوا فيكم غلظة. يجد آيات في سورة آل عمران وسورة النساء وبراءة أو الأنفال وعندك. شيخنا عفوا شيخنا بعد إذن حضرتك دلوقتي الدعوة الموجهة من قبل شباب الجبهة السلفية إلى الإخوة المنضمين إلى تلك الفعاليات بتقول نحن سننزل رافعين المصاحف، صرافعين المصاحف. حضرتك انت دلوقتي بكلام حضرتك اثبتت لنا ان احنا يعني في حلي من ان نهين المصحف او نكون سبب في اهانه المصحف او حتى سبب في ان يعني نمكن بحمل المصحف. ستؤخذ ذريعه وتكون تهمه، هذا تهمته كما فهمنا من فضيلتك، تهمته أن حامل المصحف، هؤلاء مجموعة حامل المصاحف كما كان في محاكم التفتيش في الحروب الأسبانية. طب حضرتك الوقت بتنصحنا نحن ممكن نرفع المصحف بداية في الفعاليات ونضع المصحف في يعني في الخباء بعد ذلك وننطلق في فعالياتنا، هل الفكرة دي يعني تجوز يا شيخنا؟ تفضل يا مولانا. نعم هو جيد، ممكن يتم معالجة هذا الأمر أو التحايل عليه. أنت عارف هي المشكلة أنك لا ترفع المصحف في مجموعة من المسلمين المحترمين الذين سيحترمون المصحف. أنت عندك بترفع المصحف وهو مجند لك أخس طبقة في المجتمع، البلطجية والجيش والشرطة وطبقات يعني عبابيد العبابيد، يعني لا حس البيادة ولا حس، وناس عندها عداء لواحد هو لوحده من غير ما يقول له شيء هو عدو لك أصلا يريد أن يفتك بك. فأنت فكيف المصحف هذا لن يردعه؟ ففي هذه الحالة ممكن يتم المعالجة، ممكن رفع مصاحف رمزية، يعني إيه نوع فقط كرمزي، يعني أنا أتخيل فقط كان لابد يتعمل غلاف على هيكل مصحف، شكل مصحف مصاحف ويكون مفرغ في الهواء ما فيهوش شيء، بس منظر كده انه هذا من اجل عشان حتى تكون الصوره، الهدف ان في صوره ان هذا هو المصحف احنا نريده من اجله. لكن العبره ليست في قصه انك ترفع المصحف، مفرد شعارك ايضا، ممكن ترفع بعض الرايات اللي هي ليفطاط هذه وبعض الرايات ويكتب عليها نعم نحن ما حملة المصاحف، نحن نريد تطبيق ما في المصحف، نحن نريد لا لا لا نريد أن نتخذ المصحف تميمة، نحن نريد أن يكون المصحف فاعلا، نحن نريد أن يكون القرآن يمشي بيننا فعلا. هذا ممكن شعارات مثل هذه تقال ونبين نعم نحن نعتز بإسلامنا، مصر إسلامية رغم أنوفكم ونحن أصحاب البلد، هذه نزعة أنت تشوف العلمانيون سبحان الله لما جاءت حكومات ليبرالية حتى أيام الملك قديما كانوا يفتخرون أنهم ليبراليون، ولما يجي الاشتراكيون جم كانوا يفتخرون أنهم قوميون وشرقيون ونصريون وعبد الناصر وغيره، كل الملل البعثيون لما جاءوا كانوا يفتخرون أنهم بعثيون، حتى الذين حكموا في عدن من الشيوعيين كانوا يفتخرون بذلك، وفي العراق وسوريا وغيره، وكل الملل والنحل تفتخر بما تعتقده إلا يحرم علي وأنا صاحب الإيه؟ صاحب هذا الأمر، يعني ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأمرون هم شهود، يعني أنا صاحب الشأن ولا لا علاقة لي ولا من الهوان، يعني بيعتبروننا من الهوان لا نستأمر. فإذا ممكن يتم مثل هذه المجسمات كأنها شكل مصحف أو راية يكتب عليها نعم نحن حملة المصاحف، ولكن الشباب يتوقع أنت خارج مثلا، أنا أتكلم عن السلمية يعني، أنت خارج سالما، لكن هو عدوك ليس لا لا لا, لا تتوقع أن يتعامل معك سلميا. طب وهو يعني كل الذين كانوا في رابعة كانوا مسلحين يعني ما شاء الله، ولا كان يا ريت كانوا، والله أنا كنت أتمنى أن يكونوا مسلحين، ليتهم كانوا مسلحين، والله لو كان في حوالي ربعهم ولا في ألف واحد مسلح على الأقل بأسلحة متوسطة معقولة خفيفة، طب شوف كنت تشوف قطعان الجيش الكتاكيت والفراخ هذا كان ماذا حدث فيه. هذا حفنة صغيرة في ليبيا في سيناء في مش عارف بيدوا بيجوا يبكون يولولون مثل النساء. فتخيل لو كان في فعلا، لأنهم تأكدوا ودخلوا وعملوا استخبارات وكل شيء، متأكدون أنك حتى الناس الطوب اللي في الأرض لا يستطيعون أن يكسروا المنطقة اللي هي مدينة نصر ومنطقة رابعة لنفسها، هم متأكدون أنهم سيفتكون. لكن لو كانوا متأكدين بالسلاح، لا لكن طيب لا يوجد سلاح ضربوك، هو أنت لا يوجد عندك سلاح وأنت مسالم وبترفع يدك الاثنين بيقتلوك. ألا أنت متخيل في دعوة وترفع فيها الإسلام وهو يسلم لك؟ يا راجل يعني خلاص كفاية. إذا كان أنت كنت اللي كانوا بيقولوا إيه إيش الشعار اللي هو البسكويتي هذا الذي كان سهل، عيش حرية عدالة اجتماعية مش عارف إيه أخبار أهرام جمهورية إيش، وكأن الإسلام لا يوجد فيه حرية ولا يوجد، لا كأن الإسلام جاء ليجوع الناس. انت عارف هؤلاء بيفكروني بايش عندما تقول لهم اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا؟ انت هؤلاء بيفكرونا انت تقول له اسلام يقول لك لا لا لا هيجوعونا. هو الاسلام جاء ليجوع الناس مثلا؟ مش الاسلام هو اللي حرضك وبينك انك لو واحد جاء شخص ان يعتدي على مالك، المال يا سيدي الفلوس، وقاتلك وقتلته أو هو قتلك أنت شهيد وهو في النار؟ ألا هو طب رزقك يا أخي، هذا الرزق هو ده اللي سم. أما يقولك اللي الواحد يتنازل عن دينه من أجل حفنة وكركيب من المتعلمين واليسارين وأفسدونا الساحة، لا اليوم يوم الإسلام، خلصت قضي الأمر، جربناكم تعبنا معاكم، تقول لي توافقية خلاص انتهى الأمر. عفوا يا مولانا، عفوا يا شيخنا استوقف حضرتك في الجزئيه دي بالذات. في ناس بتيجي تسالنا سؤال في المحك، نفس المحك ونفس المضمون، اذا التقى المؤمنان او المسلمان بسيفهما فقتل احدهما الاخر فكلاهما في النار، يعني حضرتك يعني هم يعني بيتنضروا علينا بهذه المقوله ان انا لما ما ينفعش. طب حضرتك دلوقتي انا يعني حضرتك ناخذ من الماضي عبر، يعني هذا كانت نصيحة حضرتك في أول الحوار، أننا نأخذ من الماضي عبر ومن التاريخ عبر، وننظر إلى ما حدث في الماضي ونجعله نبراسا لحياتنا وملاذا ليومنا هذا. فحضرتك إحنا النهاردة إحنا عارفين كويس قوي إن هم لن يرحمونا وسيهاجموا علينا بكل قوة. طب مردودنا إحنا على هذا الأمر ماذا يكون من الناحية الشرعية؟ ان احنا حضرتك يعني نعلي كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله، ونريد فعلا ان نحكم بما اتى الله او ما انزل الله. فحضرتك لو فعلا احنا مش لو ده احتماليه، لا ده مش ده اكيد، وحضرتك اكدت الكلام ده كله. فحضرتك يعني ايه هو الحكم الشرعي في رد الاعتداء الذي سيحدث علينا ونظنه سيحدث؟ تفضل يا مولانا. طيب بارك الله فيك، حياك الله وبياك. هذه انا بقول لابد ان نؤصل ونقعد طبيعه الصراع، وانا ذكرتها طبعا في لقائي ربما السابق او قبل السابق يعني، ولذلك بطلب من الاخوه جمله اعتراضيه او حاجه على الهامش هكذا. ارجو ان الشباب بارك الله فيكم لو يكون هناك فريق عمل من الشباب المتطوعين يقطعوا هذه الأسئلة، يعني لأن اللقاء مثلا بيستمر ساعتين ونصف أو ثلاث ساعات مثلا، فيا حبذا يقطع هكذا، يكون سهل التداول في النشر وكل سؤال على حدة. وهذا بقى يعني هذا نظامهم الشباب يرون أنفسهم، هو ده جهاد الكلمة أصلا، وهو ده جهاد الكلمة. إن لم تستطع أن تجاهد بسيفك وبنفسك فعلى الأقل بالكلمة، يعني هكذا يعني، أو بتعمل لأصحاب التكنولوجيا أصحاب المهارات هذه. بارك الله فيكم. نعود مرة أخرى إلى موضوع أنت بتستشهد إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، فقال ما بال الإيه القاتل، فقال طب ما بال المقتول، قال أنه كان حريصا على قتل صاحبه. يعني طب القاتل معروفة، طب المقتول يقتل، يعني يدخل النار ليه؟ لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا الكلام العلماء الإمام نووي وغيره بيتكلم على لهم تأويل. إذا كان واحد هذا في قتال اللي هو بدون حق، اللي هو في هذا في قتال إن واحد بيستحل القتل، وكلمة في النار ليس بالضرورة أن يكون مخلد في النار، يعني في النار ارتكب كبيرة، يعني قتل نفس متعمدا وقتل العمد عند علماء أهل السنة وهو في كبيرة من الكبائر، طبعا هي كبيرة فظيعة من أشد الكبائر، ولكنها ليس صاحبها مخلدا في النار ويتعرض بقى، يعني دي مسألة أخرى لا تفاصيل. ولكن الشاهد هنا إذا كان يستحل قتله الله يكفر في هذه الحالة. فلهم العلماء لهم تأويلات في هذا، لكن دعك من هذه القضية الآن، أنا بنتكلم عن توصيف الواقع. نعم هم بيحتجون بعض أصحاب الورع السلف المخابراتي أو الذين تربوا في أحضان المخابرات، يقول لك إيش أصل قتال فتنة والقتل والمقتول في النار، ومثل معاوية قتل بحرب سيدنا معاوية علي. أعوذ بالله، أنت بتشبه جيش معاوية رضي الله، طب ده جيش مسلم وهذا جيش مسلم وهذا خليفة المسلمين، وهؤلاء لم يخرجوا بالمعنى، ده كانت بيطالبوا بقتلة عثمان رضي الله عنه وحدثت الفتنة ولم يكفروا بعضهم البعض حتى، ولم يصح قتال فتنة حدث ها. ولكن في النهاية عاوت الشيء تريد أن توصف الواقع في مصر، أقول لك الواقع في مصر كالآتي. هذه مصر محكومة منذ أسرة محمد علي باشا، من عهد توفيق، من عهد الخديوي بعد يعني التنحية الرئيسية، بعد احسبها من عند إسماعيل وتوفيق والنزي، بعدها كل دي الحقبة علمانية، يعني من ساعة محمد علي باشا ما جاء والحقبة كلها علمانية والشرق اسمها راحت نهائيا، حصل تدريج نعم ولكن هكذا. إذا نحن في دولة حكومة لا تحكم بالإسلام أصلا، شيء قشور هكذا. نعم فيها الأزهر، ولكن تم تجميد الأزهر وتأميم الأزهر، وتدمير الأزهر عن طريق هذا الرجل الخبيث اللي اسمه محمد علي باشا، هذا دمر، هو الذي دمر الأزهر وقضى الأزهر، وجاء طبعا ضباط يوليو وعلمانيون هؤلاء الذين رعتهم المخابرات الأمريكية، هم الذين اقرأوا كتاب ثورة يوليو الأمريكية وانت تعرفوا عبد الناصر هذا حبيب الشعب والملايين. هذا النقطة الثانية، ان هذا الجيش طائفته، لذلك الناس متضايقة مني جدا بعضهم، أنا بيقول لي ليه دايما تقول جيش وشرطة مصر المحتلة، يعني أو جيش احتلال مصر. أنا متعمد هذا أقوله قديما على فكرة، لكن هو استخدمه حديثا، أنا طول عمري أنا أقول هذا جيش احتلال، ولكن طبعا الناس عندهم حساسية، الجيش والخط الأحمر، والخط الأحمر ده عندك أنت، ده خط النار أصلا، خط جهنم يعني. فهذه هؤلاء هذا الجيش دي طائفة، هذه ما وظيفة هذه الطائفة؟ هذه الطائفة وظيفتها حماية هذه المنظومة العلمانية المعادية للإسلام، هذه بكل وضوح، هذا تلخيصها. هذه ولاحظوا هذا العداء للإسلام من ناحية، حتى انظروا الهدي الظاهر لا يستطيع واحد حتى يحلق لحيته، الجيش الوحيد يا رجل ده جيش باكستان، ما هو جيش علماني ولكن معظمه ملتحين، ها حتى الجيوش الدول العربية المتخلفة هذه أيضا ملتحو، الشرطة في الإنجليز هنا حتى ضباط المباحث الجنائية وغيره ملتحون عادي، أي واحد ما بيفتفرقش معاهم، ها إلا جيش الكفتة هذا موجود، لابد أن سيخ الكفتة يكون لميع ما يكونش فيه شعر ولا شيء، يعني كما يقول الباكستانيون ريش نيتشا، بدون لحية يعني. فهؤلاء هذا الجيش ربي على صنع حاجة. إذن هذه طائفة في الشرع تسمى طائفة محاربة، محاربة للإسلام. هذه الطائفة طائفة عامة، لكن أعيانها أعيان الموجودة فيها هذه هنا على حسب بقى، لما مثلا يقبض على واحد فيهم نقول له ها، هو يقول لك انا كنت مكره، انا كنت كذا، لما يعرض على القاضي الشرعي، او لو في حرب او في فسطاطين انقسموا الان وانت قبضت على واحد جندي او ضابط فيهم، يقول لك انا لماذا انا كنت هناك، هو التفصيل هذا لماذا هو دخل. لكن هو سيعامل انه طائفه محاربه للاسلام، هذه الطائفة المعادية للإسلام ومحاربة الإسلام لا تحتاج أنك تثبت لي دليل فيها. هو الجيش لا يدخل إلا ولا وظيفته حماية المنظومة العلمانية، حماية الدستور المحارب للإسلام المنحي للشريعة. ها؟ إذن هذا الجيش اللي عنده حساسيه من كل ما هو اسلامي، وهذا الجيش اللي عمله دانلوب وكرومر والمجموعه المستعمرين، وانت تعرفون هم اللي وضعوا لنا قصه من يحفظ القران يخرج من الجيش، والناس كانت بتحفظ القران بسرعه حتى يخرجوا من الجيش، وناس فرحانه يقول لك الحمد لله نحفظ القران حتى ابني يخرج من الجيش ونشتغل في الفلاحين يعني. ولكن كان الهدف ليس هذا، الهدف حتى مجرد حفظ القران يقول لك لحسن ياتي يوم من الايام وياتي هؤلاء الحفظة يحنون إلى دينهم. هذا كان من مكر الإنجليز، هذا من مكر الإنجليز إن هم وضعوا هذه القوانين، إن تخفيف المدة إنك تحفظ ممكن يخفف عليك المدة أو يعفيك من الخدمة نهائية. فهذا الجيش، هذه الطائفة اللي بتحاربك. أما الشرطة، هذه الشرطة الأصلي فيها أنها شرطة مدنية، ولكن هذه شرطة مسلحة، عصابات مسلحة مؤتمرة بالجيش، يعني هي فرع تبع الجيش ولكن سلطة مدنية، يعني بتتعامل مع الناس مباشرة، لكن في الحقيقة هي الآمرة، هي الفاعلة، هي في كل شيء. الجيش يعني المخابرات الحربية، خرائط العامة، خرائط البحرية، كل هذه الأجهزة تجدها كلها مجندة لشخص واحد، هو حاكم المتسلط المجرم. ودليل على ذلك أن هذه الطائفة أصلا معادية للإسلام. طيب يا سيدي، لما الدكتور محمد مرسي رغم أنه جاء بالديمقراطية التي أنا أصلا لا أرضى بها، لا أنا وأنا عدائي معروف لها، ورغم ذلك جاء بالرجل بصناديق انتخابات اللي هي بيتعرف عليها العالم كله ان في شفافية وكان في احلى حاجة وكده، ونجح الرجل طبقا للمنظومة هذه. ماذا فعل الجيش؟ وقف مع من؟ لان عند الدكتور محمد مرسي عنده أثار. هو الرجل لم يقل سأطبق الشريعة، ولم يقل انه يطبق، لم يقل ذلك ابدا، لان هم يعلمون ماذا يريد. هم لا يريدون حتى مجرد انك تتكلم عن الاخلاق، هم لا يريدون مجموعة فاسدة سرطان كيف تصلح. ولذلك الشيخ حازم وسعيل وغيره والذين انتقدوا الدكتور مرسي في ذلك الوقت في قراره في تعيين السيسي وغيره، دي منظومة سرطان غنغرينة لا ينفع معها تعطيها اللي هو الاصلاح من الداخل. هذه سياسة الدكتور مرسي، هذه كيف انا اعطي واحد مريض سرطان اقول له خد ما شاء الله انتبيوتك سواء بتاع او اسبرينة او مش عارف، يعني هذا يعني هو هيدمر الأمة هكذا. فلذلك هذا الجيش تآمر على هذا الرجل وتحالف مع هذا المجرم، لأنها عصابة مع بعضها، هي شركة متضامنة على التحالف ضد الإسلام، حتى ولو كان هذا الشخص الذي وصل إلى الحكم لم يعلن أنه يطبق الشريعة، ولم يعلن أنه يعني سيفعل بهم أي شيء، يعني ما عملش معهم أي يعني أي شيء، ظل يمدحهم، ظل يفعل معهم. ولكن هذه الناس طبيعة الصراع، هو الله الله بين لنا هذا الموضوع حائل، وهو في قوله كيف وإن يظهروا عليكم لا يركبوا فيكم إلا ولا ذمة. لكن لما احنا تظاهرت عليهم يعني وصلت للحكم بشيء بسيط وخدتهم بالحنية، لا ينفع، لأن الرسول بيقول لك في هذه الحالة لا يرحم الله من لا يرحم الناس. فلا بد انك اللي ما رحمش، هذا الجيش لم يرحم المسلمين، هذا الجيش الناس بس فاكره. انا انظروا الى احداث كمشيش، دمر الناس في المنوفيه قديم، الكرداسه تاريخ كرداسه طول عمر الجيش، هذا المجرم دمر كرداسة، هذه المدائن كاملة دمرها في ألمينيا وفي أسيوط وفي سوهاج قديما، هذا في القاهرة، ده كل المدن ما في، ده غير الدول، أنا أحكي لك ضرب ليبيا وضرب السودان وضرب مش عارف، يعني هذا الجيش دايما عدو مستخدم فزاع لضرب المسلمين. ولذلك راح السيسي بيسوق نفسه لأنه مرتزق، هذا هو الدور لهؤلاء. انظر إلى قوات النخبة سبع سبعات وغيرها لم تفلح في تحرير رهينة في حياتها. رحمة الجنين والطبيب والعيادة والمش عارف كله تخلصنا كله ده من أجل ماذا؟ ما تعرفش. من أجل أنا والله لا أعرف حتى الآن كيف الذي حدث في قبرص وفي مالطا وغيرها وأنا تكلمت في هذا الموضوع في خطبة لي عن سبع سبعات هذه ثلاث سبعات وهكذا. هذه ثلاث سبعات فقط في الأزهر طالبات الأزهر نعم في ربع العدوية في النهضة مع هؤلاء غير المسلحين مع الإسلام مع هؤلاء البسطاء. إذن الطائفة هذه خرجت في سبيل ماذا؟ لا نريد بس هذان فسطاطان. في فسطاط اسمه فسطاط الجيش الشرطة، في فسطاط هذا معه توادرس، معه البلطجية، معه برهاميس برهامي والسلفية المخابراتية، معه سعيد رسلان كل هذه الشلل هذه كل هؤلاء دي طائفة. بالله عليك والطائفة الأخرى إما شعب ناس نايمة على نفسها أو همج رعاع أتباع كل ناعق لمن غلب، ولكن الطائفة الأخرى اللي هي في رفعة المصاحف يعني اختر لنفسك. طب بالطائفة التي تبع الجيش اللي منها توادرس بالله عليك يعني ومجموعة هذه اللي فيها السيسي وهؤلاء، هذه الطائفة خرجت إن تقول لي أستخدم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما؟ ده أنا بتخيل يعني هل ده هذه طائفة ده جيش مختصب السلطة أصلا؟ ده القصة إن الأصل في المسلمين أن يأخذوا حقهم وأن تسترد حقوقهم وسلطتهم وسلطة سلطتهم يعني سلطة الإسلام من هذا الجيش. هذا جيش صيال جيش وشرطة وأمن وكل قطعان الأمن المركزي والجيوش وكل هؤلاء ورجال أعمال وغيره، هذا بما فيهم القضاء والإعلام. هذه طائفة محاربة للإسلام، طائفة معادية للإسلام، هذه صيالة على الإسلام. يعني مثل مجموعة من المجرمين دخلوا بيتك واقتحموه، هؤلاء اسمه دافع صيار، تروح تحاربه بأي طريق قل ما تستطيع، اتقوا الله ما صار بقدر الاستطاعة، دي بيدك بتخربشه بخشبة بأي شيء افعل ما تشاء طالما دخل بيتك. يريد ان هؤلاء دخلوا دار الإسلام دار المسلمين إلي هي دار الإسلام التي ظلت من سنة 20 هجرية إلى القرن الماضي على كل هذه القرون 13 قرنا حتى ضاعت مصر منذ 100 عام تقريبا، راحت مصر دائما تحت قبضة هؤلاء يعني قبضة هؤلاء. فإذا الجيش والشرطة والعلمانة وأسرة محمد علي باشا كل هذه الحقبة المحاربة الإسلام. إذا هؤلاء لا يغرنك لا في أزهر ولا غيره. الأزهر هذا عبارة عن بوق مثل تبع الشؤون المعنوية لجيش الاحتلال اللي هو جيش السيسي، وهؤلاء أتباع من غلب وأتباع من غلب بشرط. طب لماذا لم يكونوا تبع الدكتور مرسي؟ لأنه لم يكن غلب فعلا لم يتمكن. وإلا هذا أحمد القبوري لاحظوا في ما تقريبا في معظم اللقاءات لم يجلس أمام الدكتور مرسي في لقاء عام، أنا لم أشاهده في التلفاز في لقاء، وكان دائما يتهرب ويعمل رايح الخلوات عنده أو يتعمد. لماذا؟ لأن السيسي كان بيرفع لهم السماعة، ما تروحش روح اذهب اعمل له مشكلة يا زند، ألو اتصل بالزند، الزند يقول له اعمل لهم شغب في الموضوع. ولذلك الزند كان قويا جدا بيتكلم ولا أحد يعمل له شيء. ليه؟ لأن قال ولا حد يقدر يعمل لك، للمخابرات الحربية السيسي هو اللي كان بيوجههم. وهذا تخيل أراجوز صعلك اسمه عكاش هذا وعمر أديب وهذه الكائنات اللي موجودة بتطل علينا هذه، هؤلاء كيف يتكلم؟ يعني ما شاء الله يعني شربوا حليب السباع مثلا وفجأة وهم شربين حليب خنازير نعم، لكن يشرب لي حليب سباع ويتقوى؟ لا، لأن السيسي بيتصل بيه، مخابرات بتتعامل معاهم. شيخنا فرما معورة الحجة يا شيخنا حبيب، قطع حضرتك يا شيخنا بعد إذنك، يعني أنا ممكن أقيم عليهم الحجة يا شيخنا؟ نعم شيخنا ممكن أقيم عليهم الحجة من القرآن. نعم المتنطعين ويقولون أنهم مؤمنون وأنهم مسلمون ويعملون بالقرآن ويأخذون من القرآن ويحكمون القرآن، أنا ممكن أقيم عليهم الحجة من القرآن ليس من عندي ولا من عند شيخ أنس السباعي ولا من عند أي حد. ونعود إلى قول مولى عز وجل في كتاب العزيز في سورة الحورات الآية 9، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. مولانا الآية واضحة وصريحة، أنتم تتقولون وتقولوا أنهم إخوانكم. أهل دين وأنتم ترون أنهم بغوا علينا، فأين نصرتكم للذي بغي عليه من الباغي؟ أليست هذه الحجة عليهم يا شيخنا؟ تفضل يا مولانا. طبعا هي طبعا الآية بتتكلم عن فريقين من المؤمنين، هذا مسلح وهذا مسلح، الأصل انهم هيتسلحوا هيقاتلوا بعض متجهزين للسلاح يعني. ها طب انت تتكلم على ايه؟ جيش اصلا مسلح، انا مع تحفظك كلمة مؤمنين، احنا بنتنزل كما انت تقول يعني، بنتنزل معهم ان هم طائفة يعني من المؤمنين، هم طائفة ليسوا من المؤمنين ولا حاجة. فهؤلاء الطائفة هذه لو كانت كذلك هي طائفة مسلحة، لديها لديها طائرات وأسلحة فتاكة ولديها كل ما أتيت من قوة. طب والمقابل مجموعة من المتظاهرين والمتظاهرات مساكين عمالين يلفوا الشوارع كعب داير كما يقال، مثل اللي هم المسجون اللي بيلففوا كعب داير، هذا في الأقسام الشرطة، عمالين يلفوا وجزاهم الله خيرا ويضربوهم ويدخلوا عليهم ويسلطوا ويطردوهم يعني فين لا يوجد أي مقارنة حتى تنزيل الآية على هذا الموضوع. هو أنت بتجد لك في كفاءة يعني، في مثلا اثنين متكافئين يعني، في واحد مسلح وآخر مسلح، نصلح هنا بينهما في الأول، فإن بغت إحداهما على الأخرى نعم نروح هنا بقى نقاتل التي لا تبغي حتى تفيء. لكن فين من الذي يبغي؟ أنت كلامك صحيح، من الذي يبغي؟ هؤلاء بغاة وظالمون وفاسقون ومجرمون وخارجون عن الإسلام أصلا يعني، هم يقاتلونك، هو بيقاتلك ليه؟ بالله عليك بيقاتلك هتعرف حكمه الشرعي. أنا نفسي أحد شباب ينزل لكم اللينك أو رابط لحكم السيسي ومن ولاه، أنا ليه بيوتيوب بالأدلة الشرعية، لأني لو استطعت أن أتكلم معكم بالأدلة الشرعية الآن ربما الحلقة تطول جدا وإحنا في نازلة الآن، لكن هذا أنا موضوع حكم السيسي قبل الانقلاب وبعد الانقلاب ومن يولوه الأدلة الشرعية حتى لا يتعب الشباب أنفسهم في حكم هذا الرجل وحكم من ولا يعني. هذا موجود في اليوتيوب حكم السيسي ومن ولا، أحد يسهل لكم الأمر. لكن أنا بقول لك باختصار، هذا انت طبعا بتجادل واحد هو اصلا نصير لهذا الطاغوت. ما هو العلماء هؤلاء اللي بتكلم عنهم هم معينون من الطاغوت، مثل القاضي اللي انت اعترضت عليه بتقول ايه، هؤلاء القضاة اللي هو لجنة التقصي حقائق معينون من الحاكم وبيمولهم وبيعمل. طب ما هو هؤلاء اصلا صنيعة الحاكم، هؤلاء الشيوخ، هؤلاء سواء في الأزهر أو في الدعوة ما يسمى الدعوة السلفية هذه، أيضا هؤلاء أنصار هذا الحاكم، هم دخلوا اختاروا أن يكونوا في فسطاط الحاكم يعني في الخيمة الخاصة بالحاكم. إذا لدينا فسطاطان الآن، نحن في أمام فسطاطين، اختر لنفسك فسطاطا. طب بالله عليك لماذا يقاتلون الشباب؟ ليه؟ بيقتلك ليه؟ لأنه بيقتلك على دينك، هو أصلا بيقتلك على. طب يعذبك ليه؟ انت فاكر هو بيعذبك عشان اي شيء؟ بيعذبك لدينك، هو بيعذبك عشان الاسلام، لانك خارج من اجل دينك، خارج من اجل الاسلام، خارج من اجل الشريعه، خارج من اجل المصحف. انت بتقول له المصحف والرجل بيقول هو المصحف يعني مش حالي، هو فاهم. هو انت عارف بيفكرني بكفار قريش، مع الاحترام لكفار قريش بصراحه يعني، لا وجه للمقارنه يعني بينهم، ده كفار قريش هؤلاء. ممكن نشبه هؤلاء في زماننا مجموعه السيسي والجيش هذا بمثلا كفار مثلا دول الموز وغيره، لكن كفار قريش هؤلاء ارقى بكثير يا جماعه. هؤلاء لما قالوا لو كانت المساله مساله اسماء فقط، ودليل ان هم فاهمين فحوى موضوع المصحف، ان تعجبوا من قول أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. يعني المشكلة عندهم، طب ما لو كانت قصة لا إله إلا الله محمد رسول الله لكانت شكلا يعني منظر كده يقولوا، طب ما أبو لهب وأبو جهل والمجموعة دي كانوا قالوها، كان نقول لا إله إلا محمد رسول الله وخلاص وانتهى. لا، لأنه يعرف مطالبها ويعرف أنه لازم يدين بها ويخضع لدينوناتها، ولذلك هم يعرفون أن المصحف فحوى معناها يعني هذه هويتنا، هذا ديننا وهذه شريعتنا، ولا تنسوا أيها المسلمون، ولا تنسوا وإن كنتم في غفلة، وإن كان الشعب مخدرا فأنتم مسلمون، وهذا المصحف هو المحرك لكم، وهو الذي يجب أن تقيموه بينكم وتطبقوه وتحموه وتحرصوه وتدافعوا عنه. هم فاهمين، انت فاكر هم وزيك يشغبوا، انهم يشغبون ويشوشون فقط، لكن هم عارف ان القضية ليست قضية رفع مصحف فقط، هي فاهم انك صاحب دعوة اخرى. اصل هو هم عندهم أكون أو لا أكون، إما أنت وإما هو. هو لن أنت مشكلة المسلمين، مشكلة المسلمين إيه اللي هم اللي بيوصلوا لهذه بيتلاعبوا بالديمقراطية معهم، إنه بيظن إنه هيستغرقه ويظن إنه يحتويه. لا لا، هو مستحيل. هو يقول لك استحالة إني أنا يا أنت، أنا طول ما أنت موجود أنت تقلقني، أنت طول ما أنت موجود أنت يعني مثل الشوك، مثل خنجر في خاصرتي. هم يتعاملون معنا هكذا، ولذلك ويعني يريدون أن يستأصلون من على وجه الأرض. طيب وأنا أتعامل معه ماذا؟ لا، أنا أعرف أنه بيقاتلني لديني، ولا أحتج ولا أرد على شبهة إذا التقى المسلمان بسيفهما. من المسلمان يا راجل؟ هو ده مسلمان ولا المؤمنان ولا غير ذلك؟ ده واحد بيدافع، واحد في سبيل هؤلاء الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، الذين كفروا يقاتلون في سبيل من؟ في سبيل الطاغوت. الطاغوت يعني الرجل الذي طغى، يعني الطاغوت إن لما طغى الماء حملناكم، يعني طغى يعني فاض من الطغيان والظلم والجبروت. وأقوى طغيان هو الافتئات على حق الدين، على حق الله في حكم البشر. هذه عدوان على حق الله في حكم البشر. واحد بيحارب الله يا جماعة، بيقول له يا رب انت خلقت، انت تقول لهم انتوا مؤمنين بالقران، هيقول لك انا مؤمن بالقران، تقول له انا مؤمن بالله خلق السماوات والارض، ما هو نفس كفار قريش كانوا بيقولوا ايه، ولئن سالته من خلق السماوات والارض لا يقولون الله، بيعترفوا بربوبيه الله انه خالق رازق وكل حاجه. لكن كل المشكله تقول طب ما تصرف العباده بقى لله، اصرفها لله، طب صلي لله، اذبح لله، انذر لله، توكل على الله، احكم من اجل هنا لا يقول لك هو هنا لا يجوز. وذلك كفار قريش قديما، الكفار كانوا اساتذه العلمانيه، لانهم كانوا يفصلون الدين عن الحياه. وهذا هو ما هي دي نفس العلمانيه، كانوا يفصلونها اصلا. ولذلك هؤلاء السلفيون اللي هم سلفيه مبرهامي وسلفيه هو انا مسميه سلفيه بولس السلفيه، يعني هذا بولس السلفيه، هذا اللي اسمه برهامي والمجموعه اللي هو بغير وبدل مثل النصارى. يعني هذا الرجل هو نفس العلمانيه، دع لقيصر ما لقيصر، وعدني انه يخلي الدين في المساجد. وهذه الدعوه اللي اسمها اليعقوبيه والحسانيه والمش عارف ايه ومجموعه الشيوخ هؤلاء، هي نفس العلمانيه، علمنه بطريقه يعني موائمه للاسلام. يعني انه ده الموضوع، الهدي الظاهر كله خلونا في المساجد، ورغم ذلك حرموهم من المساجد، ورغم ذلك المساجد مؤممه ومراقبه وبتغلق، ورغم ذلك حتى هذه تتآكل الان. اذا نحن لن، لو احنا نتتبعنا الشبهات هؤلاء الناس لن ننتهي. انت ايها المسلم، ايها الثائر، ايها المجاهد، ايها الخارج على هؤلاء الظالمين، هم الخارجون، هم المغتصبون. أنت دائما لا تكون مدافعا، أصل هي مشكلتك لما تدافع هيضربك. دائما أنت اللي بتعتبر هاجمه، يعني هاجمه حتى ولو بالقول. لا، مثل مثلا يقول لك واحد، يقول لك نصراني، أنتوا النبي تزوج مش عن 9/6/13، أنت دعك من قصة، تعال أكلمك أنت في عندك في طبيعة المسيح، هاجمه ما تردش عليه. لكن اما تقعد هاجمه، اقصد بالحج بالقول، يعني تديله على تهاجمه في مواطن الخلل عنده في عقيدته اصلا. ولذلك هؤلاء ايضا اذا ما يدينا شبهات، انت الواجهه، قل له انت توالي الكفار، انت توالي الظالمين، انت ما لم تتبرأ من هؤلاء الظالمين، المفروض ومن يتولى، قل له كده. لما يحتج عليك محمد حسان او يعقوب او هؤلاء المشايخ او كلها او برهام وغيره، ما يقول لك قل له يا شيخ طيب سيدي خلينا ببساطة، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أنت منهم، ما أنت مع السيسي، وأنت اللي لقيت السيسي، وأنت اللي كنت موجود يوم الانقلاب، وأنت اللي حطيت يدك في يد التوادرس وغير ذلك، أنت مع هؤلاء، وأنت تحرضون على قتل الشباب، وأنتم تشاركون في هذا في تشويه الإسلام وتشويه هؤلاء. يعني كل من يقتل في يوم، أسأل الله لا يحدث ذلك للشباب، كل من يقتل يوم الجمعة، أسأل الله لا يحدث لهؤلاء الشباب، كل من يقتل من هؤلاء حملة المصاحف، فدمه أيضا في رقبة كل هؤلاء الشيوخ، كل هؤلاء أزهر غير أزهر، توادرس، أقصد برهامي، الناس دي كل هؤلاء، نقصد الشيوخ اللي هم منتسبين للإسلام، أما التواضع طبعا ما هو قاتل من غير حاجة، لكن أنا بتكلم على هؤلاء أمره سهل وأمره واضح، يعني التواضع يعني رجل متناغم مع نفسه يا جماعة. أما المشكلة اللي بيتستر ويتدثر بثوب الإسلام، فأنا أقول له يا شيخ محمد حسان، يا شيخ يعقوب، يا شيخ برهامي، يا شيخ مش عارف مين الأسماء كل هذه، أقول لهم هؤلاء الشباب أنتم تحرضون على قتلهم، وأنتم تعلمون أنهم أصحاب الحق فعلا، وأن هذا جيش ظلم، وأنهم وهؤلاء وهذه هؤلاء يحرسون صرحا من صروح العلمانية، وهؤلاء القضاة الذين يقتلون المسلمين، وهؤلاء الذين يحكمون على هؤلاء العفيفات، وهذا الإجرام أنتم شهداء زور. هذا الشباب يجب أن يكسروا صنمية هذه السلفية التي دمرت وخدرت الأمة. ما عاد نحن السلفيون، عندما يقولوا أنا إذا كان لابد من السلفية، لا، نحن سلفية بقى الصحابة، وسلفية أحمد بن حنبل، وسلفية الإمام البخاري ومسلم، وسلفية أئمة الفقهاء الكبار وابن تيمية، وسلفية محمد بن عبوهاب الذي سأل عن شيخ محمد بن عبوهاب، سلفية محمد بن عبوهاب، وسلفية كل هؤلاء وابن القيم وغيره، وهذه المدرسة نحن السلفية، نحن هنا، نعم هو السلف، نعم نحن السلف الذي كان لا يقبل الضايم ولا يقبل الظلم ولا يقبل من أقل أشياء، حاجات بسيطة. طب الصحابة قاموا على بعضهم البعض، يعني مش في مبشرين بالجنة قاموا على مبشرين بالجنة في موقعة إيش الجمل، مش حدث هذا، مش كانوا هنا مبشرين بالجنة وهنا مبشرين بالجنة من أجل أشياء. طبعا هم كان المهم المعركة حدثت، سواء دعك من الأسباب، المهم حدث، وكانت المعارك حتى التي حدث في الصفين وغيرها وغيرها، هو في كان في حاكم، في هل أن سيدنا معاوية مثلا أو سيدنا طلحة ولا الزبير وغيره اتهموا سيدنا علي رضي الله عنه أنه هو غير وبدل الحكم، ولا بيحكم بقوانين زرادشت مثلا، أو كان بيحكم بقانون الفرس والروم، ولا كان عميلا مثلا لجهة أجنبية وللأمريكان ولنتنياهو مثلا، يعني هم التعموك هكذا، ده مسألة خاصة، مسألة في موضوع رد مظالم معينة واجتهادات خاصة في موضوع سيدنا أبو علي بن أبي طالب كان يرى أنه هو أولى بالحكم، وبعد ما تهدأ الأمور نقبض على هؤلاء يعني ونحكمهم. يعني الشاهد هنا إن ما خرجوا حتى الذين كانوا يخرجون على الدولة الإسلامية في أيام الأمويين والعباسيين وغير ذلك، كان حتى الخروج ما كانوا يكفرونهم. الناس فكرة إن تخرج على الحاكم يشترط إن يكونوا كافرا، هذا كلام اختراع العلماء، هذا كلام يقول لك أنا أحفظ عشان الدماء وغيره، لكن هذا في دير الجماجم وغيره. طب فتنة القراء ما أين حدث؟ ثورة القراء الكبيرة هذه كان فيها من؟ في سنة 80 هجرية 81 هجرية اللي كانت على ضد عبد الملك مروان والحجاج بن يوسف وغير، كانت فيها كل القراء يعني العلماء، كان الإمام الشعبي وسعيد بن جبير وغيره وكل هؤلاء، كانت هذه الفتنة المشهورة دي كلهم شيوخ وعلماء في عين الوردة التي قامت في سنة 60 هجرية، هذه الانتقام للسرات لسيدنا الحسين، كان رئيسها صحابي سليمان بن الصرد، ولي لنا كتاب اسمه ثورة التوابين. فهذه كلها الناس كانت تقوم ليس لأن اللي أمامه كافر، من لا يشترط هذا الكلام، دي السلفية المتأخرة هذه هي التي وضعت هذه الشروط والقيود، التي ياريتهم كانوا قديما بيحكموا أصلا بالشرع وانت تكفروا، نعم العلماء يردوا عليك، لكن ايه المشكلة؟ ان هؤلاء نحوا الشرع فعلا، لا يوجد شرع أصلا، هؤلاء بيحكمونا بقوانين نابليون وبيحكمونا بفرنسا وقوانين أمريكا والغرب والشرق، ما عدا الشريعة، يعني انت لا وجهة للمقارنة أصلا. إذن من يقتل في هذه المواجهة في يوم الجمعة إن شاء الله أو في أي يوم آخر ويرفع المصحف أو يرفع لا إله إلا الله محمد رسول الله وخارج محتسبا إلى الله فنحسبه شهيدا إن شاء الله، ومن يقتل من هؤلاء فلا يعقل عنه شهيد، ولا الأصل لا يدفن في مقابر المسلمين. يعني هؤلاء الذين يقتلون المسلمين في من الجيش والشرطة يجب ألا يدفنوا في مقابر المسلمين أصلا، وتنفسخ أنكحتهم. على فكرة هذا الحكم أنا قلت ونديت، قلت يا علماء انشروا هذا، يجب أن العلماء، هذا قبل أيام مبارك، هذا قديم وليس الآن، قلت هذا افهموا، هذه جيوش خطيرة جدا، هؤلاء. هناك الناس يقول لك الجندي الأخ اللي مش عارف ايه والضابط والجرال وأخ في الله رئيس المخابرات. واحد يقول قاعد الشيخ والله قال هكذا. الأخ عبد الفتاح السيسي والله مثال، كان مثالا للتقوى والورع، كان يصلي الظهر ويدعي يا عم ايش غفلة الشيوخ هؤلاء؟ هل واحد يوصل المخابرات؟ بالله عليكم يا جماعة، ده انت عارفين الموظف في وحدة محلية في كفر المعيز ولا عمره هيوصل ليكون موظف إلا بعد يكون العيلة كلها من أمن الدولة وإذن أمن الدولة وحسن سير وسلوك. تخيل واحد يوصل للمخابرات أو يوصل للجيش لرتبة كبيرة وهو يكون ما شاء الله بيصلي وطاقي وورع ده رجل تربى على يد الأمريكان يا جماعة. كيف نضحك على بعض؟ وهو صنيعة أمريكية أيضا وراجل صعلوك جاء هكذا، ولكن قدر الله سبحانه وتعالى انه ربنا اراد ان والله لا تحسبوا شرا لكم. انا اعتقد ان هذا شيء عظيم ان شاء الله. نعم نتالم الان لكي يعيش ابناؤنا سعداء فيما بعد ان شاء الله. بارك الله فيكم، تفضل يا الله كل خير. احنا عايزين حضرتك بس ايه جالي توضيح كده حضرتك والله يعني من حلاوه الحويره شيخنا. انا بخشى مقاطعه حضرتك يعني، لكن ايه الاسئله بتلح عليا، فريد حضرتك سامحني في هذا الامر يعني. ربنا يبارك فيك ويزيدك عنا كل خير. الله يكرمك. في اخ اقترح لنا اقتراح بياخد راي حضرتك فيه، ان حضرتك في ممكن توجه مجموعه من الشباب او متظاهرين الى اماكن اقامه الاعلاميين ومحاصرتهم، مش اعتداء عليهم، هقول ايه نحاصرهم يعني نحجمهم يعني، وبعد ده يكون في ايه يعمل لهم عيد تشتيت، لان انا شايف يعني الابواق الناعقه من الاعلام لها تاثير كتير قوي في هذا المشهد. فهل تحجيم هؤلاء الاعلاميين في اماكنهم في اماكن تعايشهم في بيوتهم ما تعملش عليهم يعني، مجرد المجموعه تكون متواجده تمنحهم بس من النزول مثلا، فهل هذا الامر يعني مفيد فعلا في تلك الفعاليات؟ اتفضل يا مولانا. طبعا هذا الموضوع انا قلت هي هذا موضوع طويل، حرب طويل، ده يوم الجمعة البداية المقبلات، يعني لابد يكون في جلد وصبر. وما أنا قلت لابد أبجد هوز معلومات تثور تتظاهر بدون معلومات، اسمه للأسف الشديد خبط عشواء مع احترامي يعني، سيأكلونك أكلا. لابد لا يغرنك كثرة المتظاهرين، العبرة بمجموعة سهلة بسيطة وتكون جهاز معلومات بسيط، وجهاز المعلومات بيكون من 3 أو 5 على الأكثر، ويكونوا يعرفون بعضهم البعض، وهؤلاء يشكلون هو ده مهمتهم فقط. يتتبعوا على أرض الواقع، لأن هذا أنت تحتاج لا يستطيع واحد مثلي مثلا يتكلم عن الواقع ما هو، يروح يحصره ولا لا يحصره، لا أستطيع، لأن هذا يحتاج مدى الكثافة الأمنية. طب في كثافة أمنية كيف هتروح؟ هتكونوا صيدا سهلا لو راحوا أمام مكان واحد من أعمدة الإعلام في النظام مثلا، فلا لو وجدوا، لأن عندهم حماية كبيرة الآن، فأنت ممكن تعرض المجموعة هذه وخاصة إذا كانت قليلة للقبض عليها والفتك بها بسهولة. لكن أصل الصراع مع هذه الأنظمة المتمددة القوية جدا في على شعبها، طبعا هي قوية على شعبها يعني، الأصل فيها المباغتة، التمويه، الكر والفر، لا يعني ممكن تعمل شيء وتكون في دماغك شيء آخر، والأصل الكتمان والاستعانة بالسرية في تنقل الأشياء اللي هي مثلا لما تريد مثلا تحاصر واحد وهتعمله مثل ما يحدث في الغرب هنا، بيروح يلقوا عليه طماطم، بيلقوا عليه بول، بيلقوا عليه أي شيء في الشارع هكذا، اللي هي الحاجات المسموح بها يعني، أو البيض أو هذا. فهذا يحتاج إلى طبعا هناك في مصر لما أنت تلقي عليه البيض هيوصفها لك أنك ألقيت عليه نظام قنابل المتشظية، ويقول لك ده قنابل إيه؟ ده دي قنابل الهجومية والدفاع، قنابل اللي هي الدفاع الضخمة هذه، فيقول لك ده ربما ضربوه بالنووي. فهؤلاء لكن مباغتة، أنت يكون الناس بتتعاون مع بعضها، شاب عادي واحد جالس هكذا عرف معلومة معينة بيمررها لغيره لأن ربما مبلغ أوعى من سامع، الراجل فلان بهنا، الراجل اللي بيحارب المسلمين هنا مش عارف، يشوشوا عليه يعني، حتى ولو لم تفعل له شيء اشغله، خليه جاء المزعور اصلا، خليه هكذا في رعب، خلي زوجته تضغط عليه، اجعله يتألم ويجعل أولاده يتألمون معه، يقول له أنت السبب، استقيل، ماذا جنينا من هذا فقط يعني، حتى مجرد محاصرته. وهو بيقول لك هو بيحاصرك فحصره، حاصر حصارك لا مفر، يعني لابد تحاصره إذا كان لابد أن حصرك، فكلما يحاصرك حاصره. وهذا هو الفن في في في في انك كيف تتكيف مع الواقع. فاذا تقول لي مدينه انتاج اعلامي سيعملوها سكنه عسكريه، متاكد ان هذه يعني مجموعه هتكون صيدا سهلا. انا بتكلم عن اذا كان لابد الخروج، اما الخروج يكون في كتله كبيره ضخمه جدا، او كتلة المباغتات، يعني واحد مجموعة تخرج من شارع معين فجأة في فلان ويعمل يعني، لأن عدوك لا يعني أنت لازم تشغله طول ما هو موجود. وبعدين عندك فيه أشياء سهلة، بدل ما هو تروح له عند مكان عارف أنه هو متترس فيه 100%، روح له عند مكان أنت تشعر أن هي نقطة ضعيفة وتعمل له قلق، خليه يتحرك هناك، تروح أنت رايح له المنطقة الثانية، يعني ما تخليه اسمك متحرك، أنت ثائر متحرك، لا تكن ثائرا ثابتا، لو كنت ثائرا ثابتا ستعرض نفسك للضرب، لأني وستعرض نفسك للقنص، لابد. وبالإضافة خذ معك طبعا، نفترض الموضوع صار بالنهار أو الليل، ما أنت لا تنسى الليل يختلف على النهار، وموضوع الشتاء وغيره والمطرة، لابد تعود نفسك على الظروف أيضا. كن معك مثلا لو في ناس هتحاول يكون في، عارف أنت الشنطة السرير البلاستيك هذا، أو العبارة اللي بيعملوه في الرحلات وغيره، يكون صغير جدا، ولكن ممكن تفرده وتنام تبيه، تعمل لو تأوي إلى مكان في ها يعني في هذه الحالة، فيكون يكون ضد المطر أيضا، في حالات لو أنت فرت في مكان هذه نعم عفوا هذه المنام، انا لك مني كنت اقوله بالانجليزي ما رضيتش يعني. فهذه المنامه اللي هذه، فمكون معاك وتكون بس في منامه تبقى جيده هكذا يعني، مش بتجيبليش المنام تروح تجيب لي المرتبه بالقطن طبعا وتحملها فوق ظهرك ما شاء الله يعني، جيب محتاجه حمل بعير. ف يكون معاك المتحرك سهل لا يخرج. انا من نصيحتي النساء في ذلك اليوم اللائي سيخرجنا سيعرضن أنفسهن لخطر شديد، إن لم تستطيعوا أن تحموا النساء فلا يخرجن بصراحة يعني، أو إذا كان لابد يقفن في أماكن معينة وخلاص، كل واحدة تروح بيتها بعد ذلك، أو في الحي أو قريبين من منطقة شبه آمنة يعني، من باب وتصور. ويجب استخدام الإعلام في ذلك الوقت، التصوير مهم جدا، لأن أنت الناس تريد تنقل الصورة، والصورة لها أثر، فلا بد من التوثيق في الصور ونقلها. حتى اذا ما تاتي مثلا مجموعه متظاهره هو بيستخدم معاك الاعلام، انت بين له ايضا ان في ناس خرجوا، وتبين له وتصورها له وتنقلها بقدر المستطاع، وتخلي مجموعه من الرجال هنا، مجموعه نساء خرج، ولكن انت مامنهم بطريقه معينه وتحميهم، ان لم تستطع تحميهم بصراحه فليجلسنا في بيوتين. بالاضافه الاطفال، قول واحد لا تخرج الأطفال معك، أي طفل صغير السن لا تخرجه أرجوكم، لا تخرجوا، لأن أنا متوقع أن يوم لا طفل ولا غيره لن يرحموا أحدا. وهذه تحتاج إلى ناس عندها خفة في الحركة وخفة في كل شيء، فأنت مش بتكون هذا الطفل الصغير سيكون عائقا لك في أنا لا أقصد أنك الناس عشان تتصور أن أنا ما شاء الله بتكلم عن مجموعة من حملة الجرانوف والأربيجي أنا عارف الناس مساكين خارجين عزل، ولكن أقصد على الأقل يستطيع يجري، تستطيع أنك بيضربك حتى لو ضربك بخراطيم الماية وانت لابس لي القميص الطويل اللي اسمها الجلابية المصرية هذه، بالله عليك يعني ينفع الجلابيه المصريه هذه وتلبس لي جلابيه وعفوا اللي هو الحذاء اللي هو الشبشب هذا وكيف يعني؟ يعني لو ارادوا الخروج او لو ارادوا الخروج لا عدوا لا عده، انت تريد ستجري، طب الجلابيه ستعوقك وتكون شبهه ايضا في القبض عليك، وخاصه الزي الخاص بالسلفيين او الخاص بهذا، دعك من هذه القمصان بصراحه، الزمن هذا ليس زمن هذه القمصان، انتهى. خلي القميص هذا وانت عندما تكون في الراحة وما شاء الله وتذهب الى المسجد عادي او في ظروف اخرى في ظروف تظاهرات حتى لو كانت سلمية لا تخرج بهذه القمصان ولا تخرج ما شاء الله الاخوة خارجين في النرويج وفي السويد يا عم انت خارج مع عدو ومجرم لا يركب فيك الا ولا ذمة حتى في السويد وغيره لو خرجت بالجلابيب والخزامة ما بيعملكش حاجة يعني لكن حتى لو خرجت وانت سالم هو ممكن يضربك ممكن يضربك بخراطيم المياه ممكن طب انت ستعوقك حتى وانت بتجري يبقى افضل حاجه اللبس اللي هو يكون لبس حركه اللي هي البناطيل هذه او البناطيل الجنس او اللبس اللي يستطيع منه تكون شخص عادي ويكون معاك لبس يساعدك حتى لو تعرضت للميه ولا غيره يكون في لبس تحته مثل الكلاسين هذه او شيء حتى لو تعرضت لبرد تعرضت لاي شيء ويكون معاك يعني شراب اللي هو الجورب اللي يكون قوي معاك يعني خليك حتى لانك ممكن تقف وقتا طويلا وهذه الايام تعدها اياما لا تظن ان الموضوع سينتهي الحرب انت ممكن تبداها ولكن لا تستطيع ان تنهيها بنفسك تبدا نعم سهله ممكن اي انسان يبدا الحرب بعد لكن من الذي سينهيها لا تستطيع لا تتحكم فيها وحدك لان هناك يعني شركاء معك في هذا من الخصوم وغيره هم يتحكمون ايضا مثلك اذا لابد انك تكون على حذر ان قصه القمصان وان النساء لا يخرجن الا لو في مكان محدد به حمايه معينه ولابد اذا لم تستطع حمايه تخليها تخرج في ذلك لا تخرج موضوع ممكن يعمل مجسمات باسم المصحف فقط ولا يوجد المصحف نفسه يعني تعمل مجسم بلاستيك هكذا او صوره لهيئه شكل مصحف لكن المصحف نفسه يعني ان كان لابد وضعه في شيء غلاف في جيبك لكي ولكن انا ارجح الذي سيقوم بعمل شيء ويجري ويعمل من الافضل الا يكون في جيبه وفي قميصه مصحفا يعني لا يحمل مصحفا نهائيا من الافضل في هذه الحاله لان سيكون لو هو نفترض لا قدر الله وقع في ايدي هؤلاء في كمين او شيء وسيقولون مقبوض عليه حملت مصحف على طول هم سيشتبهون باي بمعظم الشباب في ذلك اليوم عفوا يا شيخ يعني فضلتك بتنوه ان الموضوع موضوع بالنسبه لنا رفع المصاحف ما هو الامر الرمزي فيكفيني ان انا ارفع غلاف المصحف هذا يكفي ان انا اشير الى العالم ان انا احمل المصحف ولكن حفاظا على قصيه المصحف واحتراما للمصحف انا لا احمل المصحف بذاتي لكن احمل غلافا خارجي لمصحف ولكن المحتوى فارغ وستصل الرساله يعني في ناس تقول لك ايه افتح المصحف لا مش عايز افتح المصحف وعلى حضرتك انت بتؤكد يا مولانا موضوع النساء والاطفال فعلا النساء والاطفال احنا عايزين يعني على مقوله حضرتك وراي حضرتك الصائب ان الاطفال والنساء والاطفال يتجنبنا هذا الصدام لان هم فعلا بيكونوا ايه هم طبعا دعم لينا ولا تقليل من قدرهم ولا من قيمتهم ولا من دورهم لا حفاظا عليهن احنا يعني شيخنا الشيخان السباعي لما يذكر موضوع ان النساء لا تنزل ليس تقليدا من قدر النساء بالعكس ده حفاظا عليهن ان هم فعلا يعني ما ينفعش ان احنا نعرضهم للاذى ان هم شيء غالي جدا ونفيس جدا بالنسبه لنا فلا يحق لنا ان نعرضهم للاذى نحن نفتديهم بكل ما لدينا فيا شيخنا جالي سؤال من اول فانا معلش سامحني بس الحوار استرسل قوي فانا يعني بعتذر للاخ السائل واسخر على حضرتك في هذا السؤال سؤال يعني بالنسبة لنا ليه مغزى تاني يا شيخ السؤال كما جاء بما تفسر شيخنا الفاضل هذا الهجوم العنيف والحقير هذا الوصف على حد على وصف السائل ممن كانوا ذات يوما رفقاء الدرب اقصد موقف امثال الدكتور سيد امام ونبيل نعيم وحتى ثروة الخرباوي وكمال الهلباوي ومحمد حبيب ومختار نوح لمن كان معهم ذات يوم في نفس الطريق أو الحسد أم هي العمالة منذ القدم أم عمالة حديثة أم ماذا تفضل يا شيخنا جزاك الله كل شيء نعم جيد بارك الله فيك هذا طبعا موضوع الخاص بهؤلاء المتراجعين المنتكسين هؤلاء يحتاج إلى وقفة ولا ممكن نتكلم فيه في حلقة معينة تنويه بهذا الموضوع، ولكن لا بأس نجيب سريعا في هذه المسألة. هؤلاء معظمهم أعرفهم شخصيا، ما في يعني معظم الأسماء التي ذكرتها إلا الخرباوي طبعا ما عرفوش، يعني ما ليش علاقة به. الذين كل هؤلاء من دكتور سيد إمام ونبيل نعيم والهلباوي دكتور ومختار نوح، أنا كل هؤلاء أعرفهم شخصيا وجلسنا مع بعض وأكلنا مع بعض، كل أعرفهم هؤلاء. هل تقول إنهم كانوا مثلا نقول عملاء من البداية، أو هم كانوا مدسوسين مثلا، أو كان أنا اللي أعرفه إن هؤلاء ما كانوا هكذا، لأني أنا عشرتهم وعرفهم. هؤلاء بينطبق عليهم قول الله تعالى، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. هؤلاء فتنوا معظم هؤلاء، يعني أكاد ممكن قد يكون واحد فيهم كان مدسوس، ده دي شيء آخر، لكن أنا بحكي على الأسماء هذه، لأني أنت أنا ما واحد عايش معاه وبيألف كتب ويعمل مثل الدكتور سيد إمام، وكان أميرا لجماعة الجهاد وله كتاب الجامع في طلب العلم الشريف وكتاب اللي هو العمدة وغيره، يعني لما فجأة لا يكون مدسوس هكذا، لا أو هو لا، هو المشكلة أنه كان لم يبتلى في حياته بالسجون أصلا، وكان عايش في لما راح في أفغانستان هرب من أيام 81 وراح السعودية ثم بعد ذلك على باكستان، فصار إيه يعني رجل موجود وسط المجاهدين وعالج المجاهدين كجراح وغيره، وقال وبعدين اختاروا عملوا تكوين الجماعة هذه جماعة الجهاد، ثم اختاروه أميرا في ذلك الوقت، وكان متفرغا فقط فاهتم بالعلم فقط والناس تخدمه، يعني اطلب الكتاب يقول، والذي كان يقوم بكل شيء هو كان الدكتور أيمن، يعني الناس حتى كما كانت بتبيع على الجهاد في ذلك الوقت جماعة الجهاد كانوا بيبيعوا الدكتور أيمن لأنه هو المشهور معروف، وما كان لم يكونوا يعرفون من هو الأمير أصلا، فاكرين أن الدكتور أيمن كان في ذلك الوقت هو الأمير. هو الدكتور أيمن كان زاهدا الرجل ورع، وكان الناس قال خلاص نختار الدكتور سيد إمام، الرجل عنده علمه وكذا وكذا، ولكن للأسف الشديد حدثت انتكاسات وأشياء وغيره، وفضل أنه هو يعني حظ نفسي على أنه ينزل للشباب ومشاكل الشباب، وخاصة بعد أحداث باكستان الشهيرة وطرد المجاهدين والناس نزلوا تفرقوا في الأرض، اللي راح اليمن والسودان وغيرها وطردوا، فهو ترك الناس وظل في، والناس تقول له تعالى حل مشاكل الناس، وفي ناس قبض عليهم في مصر في ذلك الوقت يجب أن تنزل، فرفضوا قالوا أيام الله يرحمه الشيخ أبو عبيدة البنشيري قائد المجاهدين الشهير، و يعني قال وتدخل وقال له تعالى يا شيخ، قال لا أنا مستقيل واختاروا لكم أميرا جديدا، وفعلا تم اختيار الدكتور أيمن ظاهر في ذلك الوقت في السودان أميرا وبايعه كل الجعب، ولم يلتفت للدكتور سيد إمام، ما فيش واحد بايعه بدون مبالاة، فيش واحد سأل فيه، ها فالرجل ربما أصرها في نفسه والضايق وهكذا، ثم حدث كتاب فتنة كتاب الجامع، فالدكتور أيمن وغيره كانوا يرفضون، على سبب المشكلة أنهم كانوا يرفضون الآراء التي في كتاب الجامع لطالب العلم كانت شديدة جدا، والرجل بيكفر المنتخب، يعني حتى اللي بينتخب الرجل العادي هذا بيكفر، وكفر مثلا الشيخ علي بالحجوي وعباس مدني ومش عارفه، فالدكتور أيمن اعترض على كل هذه المسائل، واعترضت لجنة الشرعية وقالوا له طب صحح هذه، طب نحطها في الهامش، رفض عنت في هذه للأسف الشديد، فطبع الكتاب بطريقة من ورائهم وقال لا أنتوا أنا ماليش علاقة بكم، ثم راح من الدكتور أيمن نزل مذكرة وقال لا الكتاب هذا اسمه هنسميه الهدي إلى سبيل الرشاد، وإنت أصلا كاسم عبد القادر بن عبد العزيز هذا اسم اختراع الجماعة، يعني أقصد أنت هل جلس أحدكم في بيته وتقول إحنا اللي وفرنا لك كل هذا، وأنت يعني كأنك عند شركة مثلا، فالشركة هذه نعم هنحط لك اسمك اللي إحنا اتفقنا عليه كل حاجة، ولكن في أشياء إحنا نرفضها لأنها تحسب على جماعة الجهاد في ذلك الوقت، كان هذه القضية. ثم بعد ذلك الرجل كان في اليمن وحدثت أحداث 2001، وكتب مقالة كان بيعتبر الأحداث البرجين بيعتبرها الإرهاب، هذا يعني بيعتبرها يعني أثنى عليها وكتب كلام خطير جدا. المهم بعد كده ما قبض عليه ورحل إلى مصر، فجأة كان سنة 2004 2005 تقريبا أو شيء، وبعد فجأة ما تحملش سنة ونص أو سنتين، راح كتب وثيقة اسمها وثيقة ترشيد العمل الجهادي، وكانت فيها بقى التراجعات وضغط على الناس في السجون، ومن الذي تآزر معه في ذلك الوقت كان نبيل نعيم. نبيل نعيم كان جيدا في بدايته في التزامه، كان جيدا، ولكنه للأسف هو انتكس، وهو كان أصلا قبل ما يكون ملتزم كان شخص عادي مثل القبضيات دول، ولكن قبض عليه وحكم عليه 7 سنين في قضية الجهاد، وكان شديدا جيدا، خرج جيدا، ولكن انهار بعد ذلك، انهار. فظل أنا كانت بلغتني معلومات، وأنا كنت في سنة كان مثلا من 2006 2007 عرفت أنه تغير وبدل، وكان بنفسه يشرف بضرب الإخوة ويختبرهم، وكان معاه اللي هو المجرم اللي اسمه عماد النجار اللي هو الضابط أمن الدولة وغيره، بعض مشرفين أمن الدولة كانوا هم، فصار هو اللي يميز أنت مين تكون معنا توافق على الايه على هذا، وإلا نوديك وادي النطرون. فكان هو اللي بيشرف على تقسيم السجون وطرد، وحتى ضرب بعض الإخوة، والناس كانوا بيحبوك قدام اللي مع أصدقائه. يا الله، قالوا هذا كان أعوذ بالله ليس هذا الشخص الذي نعرفه، شخص شرير مجرم بلطجي دمر الناس وأهان الناس. هذا بشهادة كل من الشيخ أحمد السلامة مبروك، وقائد كبير من قادة الجهاد، وعندك شيخ مرجان وغيره، وأسماء كثيرة جدا من الشيخ الشرقاوي، كل هؤلاء شهدوا أن الرجل ما هو نبيل نعيم، هذا رجل مخبر أمن دولة، مخبر بدون مبالغة، ده كلمة مخبر دي حاجة سهلة، بلطجي ومخبر، فحن إلى بلطجته القديمة. هذا اتدمر خالص. أنا بقول لك إحقاقا للحق أنه كان جيدا لما التزم، وكان كويس لغاية ما خرج من السجن، وبعد قبضوا عليه مرة ثانية هناك انهار في السجن نتيجة طول المكس. الدكتور سليمان انتقم لنفسه وصار لنفسه، فكتب الترشيد ورددت عليه أنا وثيقة الترشيد، والقصة ده ليه حاجة كده، حاجة اسمها سلسلة عملتها 3 شهور أرد عليه في وثيقة الترشيد العمل الجاد. أما بقى المجموعة اللي هو مطاريد الإخوان، عندك الدكتور الباو عرفته وجلسنا مع بعض وأكلنا مع بعض، وكان حضر زواج بنتي حتى في ما كنا في المنتدى الإسلام لما عقدناه من 7 سنين، وكان معايا بيجي عند البيت ونجلس معاه، وكان عارف قطب من أقطاب الإخوان، وهو المتحدث الرسمي، وكان عضو مجلس شورى من الإخوان. يا جماعة مش واحد عادي طول عمره في الإخوان، وكان مؤسس أشياء وقضايا إسلامية هذه التي كانت في باكستان وغيره. ولكن الرجل انحرافه جاء بعد ارتباطه بإيران وبعد ارتباطه بالشيعة، الانحراف أنا لا أعلم هل كان هو كان من الأساس مدسوس، لكن أنا لا أقول ذلك. أنا لني كنت أشعر أن الرجل بإخواني صميم للنخاع، وعلاقاته مع الإخوان قوية جدا، ومع اللي هو ما يسمى التنظيم الدولي، وأنا جلست مع قيادات التنظيم الدولي إخوان وأعرفهم، أعرف ناس كثير منهم يعني. فهؤلاء ما يعني كان منهم إخوان بدم، لا يقبل أحد يتكلم على الإخوان بكلمة، لكن صقر نفس الشيعة دمروه، التمويل الشيعي اللي زارته لإيران كثيرا الموضوع، ثم لما نزل مصر فحدث المشكلة بينه وبين أحد قيادات الإخوان لما اعترض عليه في الإعلام، اللي هو الشيخ الدكتور محمود غزلان تقريبا، فهو إزاي يتكلم يقول إنه، فطبعا ودي كانت عدم كياسة أصلا من الدكتور محمود غزلان، فالتاني راح انفجر فيهم وظل زبونا عند كل الملاحدة وكل المجرمين المعادين للإسلام. هذا الباوي صار لا يطاق، لا تتخيل ان هذا الرجل في يوم من الايام بتتخيل انه كان اخوانيا بدون ورق، كان حتى مسلم في حياته. هذا حرب ضروس ومبرر لكل افعال العسكر، انا لا اتخيل. وبعدين هذا الرجل الوحيد الذي لا اقبل له حتى اي عذر، ليه؟ لانه الرجل معاه عنده الجنسية الانجليزية البريطانية، يعني ممكن يعيش في بريطانيا حتى لو كان خائفا، لكن ده بيروح ويرجع عادي، بيدافع عن النظام على العسكر. رأيته في جمعية في موضوع جنيف، كان موجودا ضمن حلف الذي يدافع عن السيسي ضد موضوع فض ربعة، هذا الهلباوي كان موجود وبيدافع عنهم في الوفد اللي هو كان جاي مع مجموعة في بتاع الأمم المتحدة في جنيف. هذا انت بتحتار القلوب، انت تقول ان لا نجون، نسأل الله السلام والعوذ بالله من الحور بعد الكور، لا ده في مصيبة، شيء عارف لو يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا هكذا. اما مختار نوح دكتور نوح كان طول عمره الفتى المدلل عند الإخوان، وأنا تعرفت عليه كان ما شاء الله خطيبا جيدا في الزيتون، وكان بيتاجر في الكتب والعسل والأشياء هذه من القديم، وكان محامي شغال محامي، وكان بيتاجر في الكتب ويخطب في مسجد بلال في الزيتون وغيره. ثم تعرف على الإخوان وتعرف على الشيخ عمر التمساوي، وكان المحامي خاص بهم، ونهض وعمل وتأسيس لجنة الشريعة في نقابة المحامين، كانت هو وأنا كنت من ضمن المؤسسين للجنة الشريعة دي أيضا، من ضمن اللي كان، وكان مختار نوع عملوا نشاط إسلامي قوي جدا في ذلك الوقت، والمخيمات وعسكرات وكذا، وكان مدللا جدا عند وكان مسجون معنا في 81، يعني 81 كان معايا كل قيادات الإخوان الكبار، هذه كانت معنا في 81 في سجن أبو زابل، كان معانا مختار نوح ومجموعة، هذه كل قيادات الأسماء اللي تتعرفوها، كان معنا الشيخ عبد المتعالي الجبري، وعندك الشيخ عز الدين العرب وغيره، كل ما بما فيه الدكتور سامي عريان وغيره والجزار هؤلاء اللي هي القيادات الأخوان كانت موجودة في ذلك الوقت، والشيخ عمر التلمساني والناس هؤلاء أيضا. فأنا ماذا حدث؟ الذي حدث هو أنا أعتقد حظوظ الدنيا، حظوظ النفس، إن الإخوان يعني هو سجن طبعا بسبب الإخوان في موضوع قضية نقابة المحامين، وأخذوا طبعا محكمة عسكرية 5 سنين وتقريبا وكده، ضيع كل هذا، ضيع كل هذا بسبب إزاي تخلوا عنه، لم يؤيدوه، يعني رقوا ناسا. هي لاحظ مثل قضية عبد المنعم أبو الفتوح، كان فاصل لعضو مجلس يعني الرجل في مكتب إرشاد، وانصار لنفسه أيضا، وأيضا دكتور حبيب هذا كان عضو نائب المرشد أيضا. ألا ماذا يحدث؟ وبعدين إيش الفجور هذه في الخصومة؟ والله ده أنا لما بسمعهم لا أطيق، رغم أنا لست إخوانيا، ولا وأنا بالعكس من المنتقدين ومن أشد الناس انتقادا للإخوان، لكن ليس لهذه الدراجة. أنا بقول أن انتقاد الإخوان له مبدأ معين، لكن لا أفجر ولا أعمل، ودول إخواني وأكلت معهم، وإنت أنا كل عفوا يا شيخنا بارك الله فيك، يعني عفوا يا شيخنا. نعم تفضل. ليه حضرتك ما تحطش احتمالية ان هؤلاء يكون لهم عند امن الدولة او المخابرات او الاجهزة الامنية بعض مش هنسميها ايه صراحة، بعض المؤاخذات، يعني عشان ما نقولش ايه، عشان ما نسرش في التعبير، يعني مسكين عليهم زلة، يعني مسكين عليهم هذه الامور، فكانت تلك الامور هي الطريق لابتزازهم. زلة يعني عشان يعني ايه، ليه ما نقولش ان هي زلة ممسوك عليهم، فلذلك الان هم اصبحوا اداة مضغوط عليها من قبل الاجهزة الامنية. يعني ليه؟ عشان يعني انا شايف الموضوع عالي قوي يا شيخنا، يعني الانتقادات عالية جدا، والحرب ضروس، يعني هم يعني وصلوا درجة والعياذ بالله الفجور في التعامل والاساءة. يعني لما يكون واحد بقاله 30-40 سنة يتعامل مع فصيل جماعة إخوان المسلمين ويصعد ويتكلم بمثل هذا الفجور، كلام لا يقبله عقل ولا منطق. نعم تفضل يا مولانا. هو قد يكون طبعا كل شيء جائز، ولكن أنا أعتقد القضية ليست زلة فقط، يعني قد يكون الله أعلم قد، لكن لأنه هو كان ليهم علاقة يعني بأمن الدولة، ولكن قيادات الإخوان كانت ما بتتعامل مع أمن الدولة عادي. يعني مثلا كان في نقابة المحامين فيها واحد ضابط أمن الدولة كان يتعامل مع النقابة، في واحد كان بيتعامل مع مكتب الإرشاد عادي، يعني موضوع ضابط الاتصال ده كان موجود ما في عادي، كان بيتعاملوا باب التوصيل الآراء وهكذا. لكن موضوع الزلة وإنه ماسكين له شريط مصورينه مثلا في شيء، الله أعلم. لكن انا من وجهة نظري انه قد حظوظ النفس اكثر، و انت عارف اللي هو بيوصل بيه الامر، انت عارف حظ النفس ان هو ايه، مثلا واحد مثل الهلباوي هو قديم، فيأتي واحد مثلا هو بيعتبر نفسه أقدم من غزلان ومين الفلان والبلتاجي وكل دول، مين دول بالنسبة ليا، يعني هو كل نفسه، وأنا يقال عني لا أمثل الإخوان وليس لي علاقة بالإخوان وأهان في الصحف، كبرت في دماغه شياطين الإنس تحاوطوا بيه كبروها في دماغه. مختار نوح نفس القصة، تم عزله وتم عدم يعني في لما رشح نقابة حتى القاهرة وغيره، فظل الحظوظ الدنيوية عنده لم يسألوا فيه، حتى بعد الانتخابات الدكتور مرسي لم يسألوا فيه، فربما كل هذا أوغل صدره مع انه خلاص اختار لنفسه هذا الموضوع مع الضيافه اكيد في الخفاء لاجهزه المخابرات وجزاك الله خيرا، وتلاقي مثلا مدحت بيه ولا فخراني باشا ويقول له آه والله العظيم جيد ما شاء الله ربنا يقويك يا شيخنا، والله هذا فعلا هذا الحق، انتوا رجال الحق فعلا، ودول خربوا الاخوان، قال يعني هم الحلوين بيحبوا الاخوان قوي، قولوا خدوا خربوا الاخوان ودمروها خليك، طبعا بيدي له دفعه قويه وينفخه، هذه ده شغل المخابرات. فقد يكون هذا يعني نوع من انواع هذه. انا حتى لو ماسكين له زله ولا غير ماسكين له زله، انا هذه كل احتمالات، هو مدان، هو مجرم، هو خائن لاخواني، هو خائن لهذه الدماء، هو محرض عليهم. واحد هو مسك لك زله تروح تالف كتاب زي الخرباوي المجرم، وانا الف كتاب يا راجل وماسونيه وجواسيس ومش عارف. انا هعطيك شيء اخر، انا احد القيادات الاخوان القديمه جه هنا اكمل في الكويت، موجود بقاله 30 40 سنه راجل كبير كده، فطلبني يزورني هنا عن طريق احد الوسطاء، فقال انه عايز يجي، وفعلا جاني وجلسنا مع بعض، جاني في البيت وكده وجلسنا مع بعض، وحكى لي هو كان من القيادات القديمه جدا، ها من الناس المسؤول من ايام بقى بعد من الشيخ الشيخ صدق قطب والناس دي، راجل عجوز مش سهله، فحكى فوجدت قلت له كان قبل الثوره يعني، فقلت له ايش ليه ما تبقوش مع بعض وليه المعلومات انت عندك ما شاء الله، مؤلف كتاب ضخم جدا وعنده اشياء كثيره جدا ولكن عنده كلها مآخذ على الاخوان. قلت له يا رجل ده انا لو انا اللي بقول له ده انا ضد الاخوان ولكن عمري ما اعمل كده، يعني ايه اللي انت عامله؟ ده انت كاتب يا مولانا ايش هذا يا دكتور؟ قال لي ده كذا كذا، وقال لي لا ده انا كذا بعد الثوره. انا قلت ربما اتغير، وجدته لقيته ما تغيرش، طب نزلت؟ قال لي ان هو نزل زياره ورجع ومش عارف، ولقيته بعد الانقلاب عمل ايه؟ بيعملوا كتاب يطبعوه ان الاخوان دول ماسونيه وان هم مش عارف، والله العظيم انا شعري شعر. قلت ايش هذا؟ ايه اللي بيحدث؟ هذا لا تقول لي بقى ما مسك له زله ولا حاجه، لا ده عارف تاريخ ماسك لي تاريخ وفلان ده كان فين واللي في ماليزيا واللي في شعب، مديني التاريخ كله. يعني قاعد يحكي لي بكل ما تدخل معلومات انا لا اريد ان احكيها يعني انه فلان. فقلت له طب ليش انت ليه ما واخد موقف من الشيخ مصطفى مشهور؟ قلت له بصراحه انا بحب الشيخ مصطفى مشهور. قال لي اه انا بتاع كده. قلت له والله، قلت له والله انا اعرفه شخصيا وانا عامل حوار، اول حوار كنت بكتب في مجله اسمها القلم الحقي هذه، ورحت عملت حوار معاه في سوق التوفيقيه ورجل استقبلني وجبته حتى زياره عندنا في مسجد الجمعيه الشعبيه بقناه الخليج، خليته خطب عندنا، ها وكانت علاقتي بالشيخ جمال فوزي اللي هو شاعر الدعوه والشيخ عمر التلمساني، كنت راح اعمل مع الشيخ عمر التلمساني ولكن اللي حصل كان عنده وفد من باكستان ولا مش عارف منين من الاخوان، وقالوا لي طب اجلس مع الشيخ مصطفى مشهور، وجلست مع الشيخ، وكتب ناس كانت متواضعه ويقدموا لنا ينسون وحلبه ومش عارف ايه، وكنا بنصلي في سوق التوفيقيه اللي كان مقر الاخوان في ذاك الوقت. فقلت له انا اعرفه الرجل كان اقوى واحد يعني، ده كان من الناس الحرس الحديدي القوي وده. فقال لي لا اصل ده لا لا لا، قاعد يتكلم بطريقه معينه ووجهات نظر وانه عزل فلان وحط لاحظ كلها، لانه عزل فلان او عزله هو كان ماسك الايه؟ واحد كان والي اليمن والثاني هم قيادات هم بيعزلوا، يقول لك ده ماسك منطقه اليمن مش عارف ايه، ده ماسك منطقه الفلبين ومش عارف ده، خلي بالك ده هم ما شاء الله اخطبوط كبير يعني ما يغركش، فده كذا وعزلوا فلان وعمل. فانا قلت له حتى دي يعني ما تقللش من قيمه الرجل، قال لا ده عمل كذا وكذا، لقيت فيها اقرب للصقر النفسي يعني انه حظوظ النفس. قلت له انا تقويم للرجل انه كان صارما قويا، وبالعكس الذين جاءوا من بعده انا اعرفهم، انا اعرف الاستاذ مامون لما صار المامون الهضيبي وغيره وجلست، ولكن ليس بقوه الشيخ مصطفى مشهور بصراحه، يعني اقوى واحد في يومه وكان الشباب بيحبوه في جميع الطيارات حتى بتحترموه. قلت له يعني كيف يعني وجدت هذا ليس عنده زله، ده عنده كتاب مجهزين كتاب ضخم جدا ان الاخوان ماسونيه والاخوان مجرمين، وبيتعاملوا مع مين؟ وجدت ان هم رجعوا في بين تحالف الان مع اللي هم اعداء الاخوان بيكونوا جبهه معينه عايزين يكونوها ضد الاخوان. انا نفسي والله صرت حزينا، الناس دي افنوا اعمارهم، اللي عنده 77 سنه واللي داخل في الثمانينات واللي داخل يعني كيف ان تعملوا في انفسكم هذا؟ فقلت له ليه يا مولانا هكذا؟ يعني ما في داعي يعني انقض اعمل، لكن ان تقول لي ماسونيه وانه مش عارف كذا وفي وثيقه مش عارف فين وقال كلام هكذا ومؤلف كتاب عامل المراه مضاجع ده ضخم كبير وهم فكأنها هو جناح آخر موجود يعني بكل اللي هو ليه مشكلة مع مكتب الإرشاد القديم فهم في تنافسات بينهم يعني هذه المشكلة فمعظمها أنا من تقريبا من تقويمي إن حظوظ نفس أو إن هو لم يأخذ حقه في كذا أو لم يعجبه شخصيات معينة قال لي إيش هذا هذا طفل وهذا فلان هذا كان في كذا وكذا وكان مين هذا الذي كذا طبعا هم لأنهم قدماء فبيشعروا ان كل القيادات اللي امامهم دي قليله يعني مين هؤلاء واحنا الذين اصحاب التجارب وخرجنا ودعينا واللي دخل السجن واللي غيره مع التحافظ ان الهلباوي عمره ما دخل السجن ما على فكره يعني ما عمره دخل السجن وانا مره احقاقا للحق رحت سالته واول ما كلمته قلت له يا دكتور الهلباوي الناس بيتهموك انك انت الشباب مطلعين في بيان في كان زمان في باكستان مطلعين بيان انه هو كمال الهلباوي الموجود في قضيه الانحراف المخابرات المصريه انا طبعا على فكره اللي عايز يدخل يقرا تحقيقات المخابرات المصريه العبد لله اول واحد نشرها في العالم واغلقوا لي موقع المقريزي في ذلك الوقت كان ايام صفوة الشريف ها من كم سنة يعني فهذه موجودة لو ادخل قضية انحراف المخابرات المصرية فقلت له اسم وكمال الهلباوي موجود قلت له يا هذا الرجل هل هو ولا تشابه أسماء قلت له لأن واحد من البي بي سي اتصل بي مذيع فلان يعني قلت له عليه قلت له اتصل بي بي سي وقال لي أنت نشر موضوع مخابرات مذكور اسم كمال الهلباوي هل هو الدكتور كمال الهلباوي لأن كمال الهلباوي ده كان إيه بيستخدموه زي مثل مترجم أو وهو بيقوم أيضا بالعمليات اللي هي الإيه الجنسية يعني فقلت له هل هو هذا يعني في موضوع مثلا قصة بيرلنت عبد الحميد وسعاد حسني مش عارف ايه القضية القذرة هذه فعندنا التحقيقات اللي هي بتاع النيابة نفسها كاملة ونشرتها على مستوى العالم أول مرة على مستوى العالم كله بفضل الله كان على موقع والمقريزي ودم إغلاق موقع المقريزي فتم أنشأنا موقع غيرناه من دوت كوم إلى دوت نت علشان المخابرات المصرية كان في ذلك الوقت صفوت شريف منع لنا الموقع في ذلك الوقت ولكن الشاهد هنا قال الرجل نفى هذا على الإطلاق وقال لي ده تشابه أسماء ولست أنا قلت له بس ده اسمه كمال الهلباوي وانت اسمك كمال الهلباوي والفترة نفس الفترة الستينات وفترة مش عارف ايه والناس بيقولوا كذا وانا جالس معاه قلت له قلت له انت بتأكد هذا قلت له انا ما بشككش اعوذ بالله انا بحكي لك اللي والشباب اللي نزلوا البيان وكده قال لي هذا تشابه أسماء دعيت الهلباوي هذه كبيرة وكذا وانا من الاخوان طول عمري وكذا قلت له خلاص يعني هذا هو حكى انا بنقل لكم ما حدث بالنص هكذا من عدة سنوات طبعا كما قال الرجل بينفع عن نفسه هذا ملوش علاقة بقضية انحراف المخابرات المصرية الاسم الموجود هذا ممكن تبحث عنه هتلاقي اسم موجود فعلا وكان في العمليات اسمها الكنترول العمليات الخاصة بتاع اللي صفوت شريف موافي والقصص المهزلة للبلد كانت هو الجيش الحلو هذا جيش مصر يا جماعة هو ده الجيش بتاع الفنانين والفنانات والجيش اللمعي تخيل الجيش في شهر 67 كان الصراع بين المشير اللي بتوع الزمالك والاهلي ومش عارف ايه على لاعب اسمه لمعي من طنطا ولا مش عارف المنصوره واحنا ناخده لا يا ولد وروح لابوه تعالى روح عندنا الزمالك لا والاول الولد ده انه دخل ثمن اجوان مش عارف فين والصراع والمشير يتصل والبلد على ايام وراه داخلين حرب 67 تخيل عشان اللاعب لمعي ها هنا في كتاب قديم اسمه الكره والسياسه كان اللي راح الكاتب نقد قديم كده في مصر مش عارف اسمه عبد الرحمن فهمي او مين بالضبط قديم كان كاتب الحاجات الظريفه دي المهم الشاهد هنا ان هؤلاء الله اعلم بحالهم لكن اقل شيء انا عليه الظاهر انها قلوب انتكست وتراجعت ونتيجه ربما حظوظ نفس لان كانوا في بدايه حياتهم بصراحه كانوا في بدايه التزامهم اللي تعرف عليهم كانوا ناس جيدين بيدافعوا عن الدين وبعدين دخلوا السجون يا اخي يعني انا عميل وهيدخلوا السجن طب ما مختار نروح كان في السجن في 81 معانا طيب وبعد 81 ما هو دخل السجن عده مرات يعني معلش يعني ولا العميل ايش العميل اللي الفاشل هذا اللي بعمل يدخل سجن على طول لكن لا نوع من انواع الانهيار نوع من انواع انه وجد ان له لاحظ ان هذه جماعه مهما خدمتها فانها جماعه ستضيعني فلذلك انتصر لنفسي نعم عفوا يا شيخنا انا مش بقول ان هم يعني مش بتهمهم بالعماله لا لا لا انا بستعجب جدا جدا جدا من كم التغير المفاجئ يعني وبعدين ايه حضرتك يمين بقى شمال، يعني مش حتى يعني ايه انحراف تدريجي، يعني حضرتك التغيير المفاجئ اللي هو كان يمين خالص خالص خالص خالص خالص فجأة انحرف وبقى شمال. يعني حتى في قانون الحركة أو الديناميكية ما ينفعش قانون إن أنا أبدأ أعمل انحراف للمسار مفاجئ يعمل خلل. لكن أنا شايف إن الانحراف يعني واحد كان يعني حضرتك بتقول عضو مكتب الإرشاد، يعني عضو مكتب الإرشاد يعني إيه يا إخوانا؟ يعني أرقى وأعلى منصب في جماعة إخوان المسلمين. ونائب المرشد عضو مكتب الإرشاد ونائب المرشد. محل ريبة أو شك أيا كان، يعني ما فيهوش مثقال ذرة من شك أو مثقال. نائب المرشد يعني يعني خلاص يعني ممكن يصل الى الى الى الى انه يكون مرشد يعني اعلى مستوى في جماعه الاخوان المسلمين. وفجاه زي ما حضرتك ذكرت يعني قمه الفجر والفحش، وانا اسف في التعبير، يعني ان هو يصف الاخوان بهذا الوصف. طب انت كنت فين طوال ال 30-40 عام اللي انت مضيتهم في حضن جماعه الاخوان المسلمين؟ يعني انت بتتهم نفسك انت بالقصور العقائدي والفكري والذهني، يعني حتى دي يهان فيها يا شيخنا هو حتى نفسه تحويله هذا التحويل الكلي والجزئي نفسه هو يكون مهان، يكون بيشكك في قدرته هو الفكريه والعقائديه والمذهبيه والمرجعيه وحاجات ثانيه يعني كده بلاش نقولها. يعني حاجات يعني مش عارف، يعني انا ما ببرر يعني موضوع التبرير لا، انا بقول احتماليه، بس حاجات انت كسرت تلقى القاعدة ان هو العمالة وان يكون مكسور عينه او مسوق عليه زلة. لا لا حضرتك كسرتني الموضوع دون بذكرك، لان هو ألف كتب غير عادية وكلام غير عادي جدا جدا جدا في الإخوان المسلمين، ويمكن طعن حتى كمين في تيارات اسلامية اخرى. فانا يعني مش عارف اوصلها يا شيخنا، يعني التغيير ده كان هيلته ايه؟ يعني هو ايه اللي غيره كده؟ اتفضل يا مولانا. جيد، ما هو ما انا قلت لك الحل لها اذا وقفت امامك الاسباب والظاهره، انت القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. هذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ملهاش ممكن بدون سبب انتكاسه، واحد تراجع، انت بتقول كان على يمين اليمين، طب هو تحول الى شمال، يعني حضيض في الدرك الاسود، ده رجل عداوه لا تتخيلها. ولذلك الشاعر يقول: وظلم ذوي القربى اشد مضاضه على نفسي من واقع الحسامي المهني، لانه بيطلع عليك. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا من دون المؤمنين بطانه، لانه يقول بطانه، انت عارف يعني ايه بطانه؟ البطانة يعني اللي بتلامس البطن، بتلامس جلدك، الفانيلا يعني أو الملابس الداخلية. فأنت تخيل الصديق هذا الذي يكون يأكل ويشرب معك، أجارك الله عندما يفضحك وعندما يخرج. مثل مثلا الزوجة، تخيل لما زوجة واحد تخرج وتفضح زوجها والعياذ بالله، لأنها قريبة، هم إن لباس لكم وأنتم لباس لهن، مطلعة علي، ممكن تفتري وتقول أي شيء. لكن تخيل أما لو واحد قريب منك ويتحول ويفجر. وذلك هذه من علامات الرسول صلى الله عليه وسلم، كلمة علامات المنافق إذا خاصم فجر. ما هو الخاص النفاق بيحدث له هذا، هو خلاص مرجل في القلب بيغلي، فيحدث بتحدث له هذه الخصومة الفجور، لا يستطيع أن يتحكم في نفسه، إذا خاصم فجر. فهذا هو الفجور. لكن إحنا ولذلك نحن ندعو دائما إيه؟ يا اللهم مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك يا رب، ثبت قلوبنا على طاعتك يا رب. لا لازما، والرسول كان يكثر من هذا الدعاء، يعني لأن الرسول ربنا غفر له ذنبه ما تقدم وما تأخر، والرسول صلى الله عليه وسلم المعصوم وكان يعلمنا هذا. لأن لا تغتر بطاعتك، ولا تغتر بعبادتك، ولا تغتر بتاريخك في الحركة الإسلامية ولا في التزامك. القلوب بين أصبعين من الرحمن، وحديث اللي هو حتى يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يعني ممكن تظل هكذا ويكون هو مكتوب والعياذ بالله من الأشقياء، فيعمل أشياء ينسخ كل ما كان يعمله في الماضي. وذلك دائما الإنسان يعني إحنا بندعو الدعاء الشهير كل إيه؟ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. دائما مسلم نفسك لله. ودمك لما بنعمل استخارة لماذا تلجأ للاستخارة التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انك بتقول انك بتفوض امرك الى الله، يعني انت بتستخير الله بتدعو اللهم من كان هذا الامر خير لي في ديني ودنيا وعاقبتي امري اجلي واجلي فاقدره لي حيث كان هذه، ولن كان شرا لي في ديني ودنيا عاقبه فاصرفه عني واصرفنا عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. هذا اسمه تمام التوكل على الله. رايح تعمل شيء خلاص انت استخرت الله، لا يشترط انك ترى بقى ما شاء الله وردة بيضة وترى حصان احمر واخضر ومش عارف ايه وراكب في جنينة، لا يشترط ان واحد ابيض راجل يديك هدية ولا حاجة، هو قصة انك استخرت وتوكل على الله. روح الوظيفة رفضوك، هي دي نتيجة الاستخارة. رحت لبنت تخطبها او زوجها او غير، هي دي نتيجة الاستخارة. خلاص ما تقعدش تعمل طبعيت تاني، طب اروح خلاص يا سيدي، هي دي، مش انت فوضت امرك لله؟ وذلك المسلم افضل شيء فوض امره لله، واصلا يكون قلقا جدا على قلبه وعلى دينه، يقول يا رب ثبت قلبي على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا هو، إياك أنك تغتر بركعاتك وبسجودك وهذا، يجب تفعل ذلك نعم، لكن لا تغتر. ولذلك سيدنا عبد الله بن عمر يقول لو أعلم أن الله تقبل مني راكعة تقبل مني راكعة لتمنيت الموت، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين، تقبل من المتقين، أنا متقي، يعني لو أعلم ذلك أني يبقى فيه ضمان. هذا عبد الله بن عمر يا جماعة، هذا الصحابي وهذا من السلف كانوا يقولون ذلك أيضا. فنحن هكذا، بارك الله فيكم. طبعا الحديث موصول إن شاء الله، ممكن غدا اللي هو اليوم الأخير لنا ربما يكون لنا وقفة مع التوصيات الأخيرة قبل يوم الحسم إن شاء الله. وليكن هذا اليوم، وأؤكد وأجدد إن هذا اليوم هو اعتبروا بداية، هذا هو يوم البداية، وهؤلاء واللي يجب عليك أنك أن تكون في مستعدا لهذا اليوم إن شاء الله، ولكن صحح نيتك، وأن يكون خروجك من بيتك لله تنصر دين الله وحده. ففي حديث صحيح أن الله ضامن إذا مت فإنك ستدخل الجنة إن شاء الله تكون شهيدا، وإذا رجعت فإنه يضمن لك رجوعك بإذن الله إذا كانت نيتك صحيحة في هذا الأمر. فاستعن بالله، وإذا ابتليت بأي شيء فاصبر ولا تعجز، إنما النصر صبر ساعة إن شاء الله. فإخواننا أنا لا أريد أن أشق عليكم إن شاء الله، نحن الآن يعني ربما وصلنا إلى ساعتين تقريبا، فإن شاء الله أتمنى من الشباب وأدعو الإخوة في هذه الغرفة المباركة، غرفة صوت رابعة، وأشكرهم طبعا وكل من يستمع إلينا، سواء الذين يستمعون لنا عبر إذاعة المقريزي أو عبر غرفة الفجر وإدارة غرفة الفجر، وهؤلاء الإخوة الأفاضل أيضا، وكل من يشاركنا، أن يحس فريقا من الشباب أن يتطوعوا بتقسيم هذه المحاضرات على يعني عبارة عن كليبات صغيرة أو مقاطع صغيرة حتى يتسنى للطلبة وللشبيبة وللمدارس، يعني من ضمن الدعوة للثورة، كما اللي هذه الدعوات القصيرة توصل عن طريق الـ MP3 MP4، اعمل ما تشاء عبر الموبايلات، انشرها الفيسبوك، وسائل الاتصال، التواصل الاجتماعي الشهيرة، ادخل في المدارس الثانويات، في الإعدادي، في الجامعات، كل المتاح لك انشر، لأن هذه هي حرب، هم يستغلون الإعلام وعندهم قنوات فضائية جبارة، فأنت على الأقل الله سبحانه وتعالى قد يبارك في هذه، نسأل الله أن يبارك في مثل هذه الدعوات لتصحيح مفاهيم الناس ونشر الوعي بينهم، ليس لي فقط، لي ولغيري ولأي من يحاول أن يجتهد في هذه الأمور التي تراها أنت صالحة للنشر، فلتنشر، يعني لا تكتفي بالاستماع، يعني لا تكتفي أنك عملت استمع إلينا الآن، لكن كن فاعلا، يعني انشر، رب مبلغ أوعى من سامع كما قال صلى الله عليه وسلم، رب مبلغ أوعى من سامع، يعني ممكن تروح تبلغ واحد يفهمها أكثر، فأنت لك الأجر أيضا، يعني ولا تحرم فنشر الدعوة، لأن أصل هي المسألة إيش، إحنا بننشر وحدة فكرية، فالصراع بين مع الباطل او هذه القوى او في حروب ما يسمى العصابات والمدن بتنشر ايه شيئين، في وحده فكريه ووحده عضويه. الوحده العضويه دي ربما تكون صعبه لانها تحتاج الى ثقه وغيره، لا هي على الارض الواقع، لكن على الأقل ننشر ما يسمى الوحدة الفكرية. الوحدة الفكرية هي وحدة عقدية، وحدة توعوية، أنك بتنشر الوعي والفكر حتى تحصن الشباب من هذه الشبهات المضادة وهكذا. ولذلك أدعو الإخوة إن شاء الله فيما بعد إن شاء الله إذا أرادوا من لديه شبهة وعنده شيء أي شيء شبهة في الخاصة في القضايا الإسلامية هذه أو قضايا الثورات أو قضايا اللي هي الأراجيف التي ينشرها السلفيون وأنصارهم وقنوات الضرار هذه، من يريد إن شاء الله أهلا وسهلا بالشباب يتواصلوا معنا، وإن إحنا ممكن نعمل لقاءات للرد على الشبهات حتى نصحح المفاهيم مع، لأن أنا أعلم أن مشكلة الشباب والذي يعقهم شبهات المشايخ بصفة خاصة، فأحيانا بتلعثم أو ليس كل الناس يستطيع أن يوفق في هذا، هذه موهبة عند البعض، ربنا سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء. فهنا إن شاء الله يعني نستعين بالله ونرد على هؤلاء الذين يثيرون الأراجيف والأباطيل ويثبتون الشباب، ونكمل بعضنا فيما يسمى الوحدة الفكرية، ننشر وحدة فكرية ولا نتعصب لأي جماعة ولا غيره، احنا نتعصب لله سبحانه وتعالى. أنا قلت لكم وأكرر ودائما أكرر أقول لا لست منتميا لأي جماعة، ليس من باب التقية والله، هو هذه الحقيقة، أنا أنصر الإسلام حيث كان. أو بعدين عندما تقول لي أنا بأنتقد أي إنسان، أنتقد أي حد، أي واحد يخطأ بننتقده، طب ما احنا كنا أيام الدكتور مرسي وقبيل أيام الدكتور كنا بننتقد الدكتور مرسي في عز قوته، وأنا شخصيا لي خطب ومنتقد للدكتور مرسي بشدة جد، وليس لوحدي. طب الشيخ وجدي غنيم ربنا يكرمه، ودكتور وجدي غنيم ما هو كان شديدا جدا على قادة الإخوان وقبل وبعد الدكتور مرسي، وكاد أنه يصرخ أحيانا في بعض الأشياء، ولكن الرجل الآن في ابتلاء، الدكتور مرسي الرجل في ابتلاء والإخوان الآن في ابتلاء. يا أخي ده حتى الشاعر يقول خلت له نفس النصيحة إنه عند الشدائد تذهب الأحقاد، يعني خلاص لما يخرج يا سيدين حسبه، لما يخرج ربنا يفك أسره نتكلم معاه ونقول له خلاص انسى التوفيقية وانسى القلب المفتوح وانسى الكلام هذا، نعم لكن الآن لا كلام، اتقوا الله. ها لكن هذه طبعا عداوة وبغضاء يا أخي، الناس بتنشر الرجل بيتكلم على الرجل يقول لك الرجل ماشي خلاص، الرجل في السجن، الرجل مظلوم، لا يعني يتعرض لما لا يتخيله، في رئيس جمهورية يتعمل فيه هكذا أيها الناس، يعني كيف عقولكم؟ اتقوا الله. طب حاسبه بعدين، لكن بغض وحقد حتى هو في السجن، كيف هذا؟ طب ما احنا انتقدنا خلاص، واتضح لنا الرجل لا كان ممكنا ولا كان اي شيء وكان عاجز، حتى ولو انا قلت وذل، حتى ولو لم يفعل شيئا وكنا نتمنى يفعل، كان هيؤخر الانقلاب فقط، سيؤخر الصراع، يعني هو الصراع كان سيحدث ولكن على الاقل كان الناس تلتقط انفسها شويه يكونوا يقوا. ها لكن هو المشكله انه يقول الله في خلقه شؤون أو أهو، لكن ظهر الحمد لله على كل حال، إن عسى أن تكرهوا شيئا خيركم، أهو ظهر العوار والفساد والدمار العلمانية ونتائج العلمانية، والله لو ألفنا كتبا في العلمانية، ما احنا بنتكلم مؤلفين في العلمانية وبزورها وجزورها، وماذا حدث؟ يوم واحد من أيام السيسي خلاص نقض لك أم العلمانية والديمقراطية هذه وضعها في المراحيض كما يقال في مزبلة التاريخ، يعني درس واحد من الدمار اللي بيفعله العسكر الآن، خلاص خلى الناس تنسي، تقول لي لا ديمقراطية ولا صناديق، خلاص انتهوا، نجلد الذات واحد. وبعض الشباب المساكين يعني يقول لك ايه، روح انشر الدكتور هاني السباعي بيهاجم مرسي، اللي مش عارف يتكلم على الإخوان، مش عارف يتكلم على الحماس، وبيكفر مش عارف مين وفلوق حماس والإخوان، إيش هذا شغل الأطفال وعقول مبلسكة، عقول بلاستيكية يا جماعة صغيرة، مش معقولة هكذا. يعني أنا بتكلم عن عظائم أمور، بتكلم قضايا، هو أنا قلت لك يا راجل أنا ما كنتش بنتقد، ما أنا بنتقد لكن لكل مقام مقال ولكل شيء، وانا تقول لك ده بتكلمنا على الاخوان واللي كده، ده انا اعرف قاده الاخوان قبل يمكن بعض هؤلاء ابائهم هم نفسهم ما كانوا اتولدوا، تقول لي قادة وهم شباب صغير ولا يعرفون شيئا، وحتى من بعض القادة شباب الإخوان اللي كانوا بيهاجموني وأنا أسأل حتى القائد فيهم أقول له طب تعرف مين من الإخوان؟ قابلت مع مين؟ يا رجل ده أنا أعرف جلسنا وأكلنا وعشنا والبتوع الأسر وكل ما تتخيله هذا الواحد عاش فيه. ما أنت حتى تزايدوا علينا في هذا الأمر، لكن هي المسألة مسألة إن أنا معتقد شيء معين وأرى اجتهادات معينة خلاص، لكن هل أنا لا أنصفهم؟ أعوذ بالله. إذا كنا نقف معاذ الله سبحانه وتعالى، إذا كنا نقف مع المظلوم أيما كان لو كان كافرا، تقول لي لا أقف مع دكتور مرسي ولا أقف مع الإخوان ولا أقف مع، لا أنا أقف مع أي مظلوم ولو كان كافرا، فما بالك من بمسلمين وأصلهم مسلمين؟ أعوذ بالله. تعدوا تكفروا الناس عندها هستيري التكفير يا جماعة، كان كفر وسهلوا عشان حتى الناس تحبك. معاذ الله، نحن درسنا عندنا، أنا ليه دوراتها، ودورة مسائل الإيمان، دورة الولاء والبراء، دورات شرعية طرعية ثقيلة جدا، ها، وتخرج طلبة على يدي بفضل الله من هؤلاء، أيضا من هؤلاء المشاغبين. تتعلمون القضايا اللي احنا دي ضوابط ولها وليست بالمزاج ولا بالهوى. فاذا فنحن الان نحن في مصيبه كبيره، في اولويه الان، في عدو صائل الان. دعنا من هذه المسائل ودعنا من اساليب الاطفال والتحريض هذا، وينشروا في الانترنت هذا وهذا، ويجيبوا يوتيوب قديم ويدخل مشكله هذا نوع من اسمه المناكفه وشغل ضرائر وشغل صبيه صغار، ونحن يعني لا ننزل الى هذا المستوى. ونحن الآن يعني النفوس لابد أن تكبر إن شاء الله، وأن على أي حال لا تشغلوا أنفسكم بمثل هذه المشاغبات نحن تعودنا عليها بإذن الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم، وأشكر كل من يستمع إلينا، وأشكر الإخوة في الإدارة، الأخ المحاور لي الأخ سيف ولا سيف الإسلام، وطبعا تحية للأستاذ هاير والأستاذ جرالة والأستاذ سيف طبعا المحاور معي، وكل أصحاب الإدارة الطيبة، وأشكركم جميعا. ونشكر أيضا إخواننا في غرفة الفاجر، الشيخ أبو يوسف رحال وسنان ومراقب وكل من معنا أيضا، ومشرف على موقع المقريزي أيضا وإذاعة المقريزي، كل هؤلاء جميعا. ونشكر بصفة خاصة الإخوة المستمعون، أشكر الإخوة المستمعين الذين يستمعون وسيستمعون إن شاء الله عبر اليوتيوب. على فكرة قبل أن أختم، أن هذه اللقاءات بننشرها على اليوتيوب، منشورة الآن عبر في موقع المقريزي، وتنشر نفس هذا اللقاء بيذاع في إذاعة المقريزي، كل اللقاءات موجودة في إذاعة المقريزي وفي على اليوتيوب أيضا. فنرجو أن الإخوة تتعاون فيما بينها، سواء في الإدارة عندكم هنا في غرفة صوت رابعة وفي الفجر، وفي عندنا في إذاعة المقريزي، يحصل في موقع المقريزي يحصل تواصل حتى تنتشر هذه الروابط إن شاء الله، لعلها يعني تكون فائدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون فائدة لإخواننا المسلمين في كل مكان. ونحن عندما نتكلم عن النموذج المصري، لأن هذا هو، نتكلم الآن عن النموذج المصري، ولكن ليس معنى ذلك أننا نتعصب لمصريتنا أو نتعصب لا، هذا لأن هذه في دعوة اسمها تظاهرات يوم 28 بعد غد إن شاء الله، إذا نتكلم عنها يعني. فلكن الحمد لله احنا نردد دائما أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي. أترككم في رعاية الله وأشكركم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم اللاقي. يا أخونا مصعب، حد من الأخوة بس يا أخوانا هاتوا تجاوى عطرة من آيات الذكر الحكيم. حد يشوف أخو مصعب لو حد ضيف إخواني يبعث لي رسالة. معذرة نسيت اسمك، نسيت الاسم، أقول الأستاذ سلامة، عفوا أنا اختلط علي. بارك الله فيك، معذرة معذرة. لا لا لا، ده احنا اللي بنتشرف، ده احنا بنتشرف بيك وبارك الله فيك. لا معذرة على هذا الخطأ الغير مقصود، يعني غير المقصود. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. لنا فخر ان نكون لا الله يكرمك. شكرا أستاذ سلامة وحياك الله وبياك، وشكرا للإخوة جميعا، ونترككم في رعاية الله، ولكم الله خير. بارك الله فيك يا شيخنا، وعلى الله من فضلك ورفع الله من شأنك وزادك الله من فضله، اللهم أمين يا رب العالمين. حياكم الله جميعا وأحسن الله إليكم. شكرا يا إخواننا، ياريت نفتح التكست كده وبدنا نقدم موفور الشكر لشيخنا وحبيبنا وعمنا شيخنا الشيخ هاني السباعي، جزاه الله عنا كل خير، وعلى الله من قدري ورفع الله من شأن. يلا يا اخواننا، مين هيسمعنا اي ذكر حكيم؟ مين يا اخواننا جاهز يا اخواننا؟